أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى فأبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل إلهي وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل فهي أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى نبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذه المحاضرة التاسعة في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان وسوف نتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح وأثرها في فهم حقيقة الإيمان وأعمال الجوارح طبعا هي محل النزاع بين الطوائف في قضية الإيمان لكن احنا بنتعرض لهذه القضية المتعلقة بعبوديات الجوارح بحيث نتعرف على الأحكام الشرعية هل يمكن فعلا أن مسلم يسع أن يتجاهل هذه الأحكام المتعلقة بعبوديات الجوارح ويكون فيه إيمان قضية هتساعدنا كتير في التمهيد للحديث عن قضايا الكفر والإيمان أنا عايز أقول لكم حاجة بالنسبة للمنهج اللي احنا ماشيين عليه أو منهج الدراسة في قضية توحيد العبادة ومفهوم الإيمان طبعا توحيد العبادة هو الأصل في نزول دعوة الرسل ونزول الكتب إرسال الرسل ونزول الكتب متعلق بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فتوحيد العبادة هو الذي من أجله نزلت الكتب وأرسلت الرسل طيب واحد عايز يعبد وكيف يسلك طريق العبادة فاحنا اتكلمنا على أن لابد أن يسلك طريقا شرعيا فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل بهذا الكتاب القرآن وكذلك السنة بيّن فيه أحكام العبودية والأخبار التي وصلتنا عن رب العزة والجلال التي يتطلب من المسلم أن يصدق بها وأن يوقن بها فهنا طريق العبودية نبهنا فيه على الاحتراز من طريق الصوفية في العبودية اللي هو طريق العابدين وتقسيمهم للمريدين ثم بعد ذلك إيه العارفين واتكلمنا على طريق العبودية بيتمثل في تنفيذ الأحكام الشرعية التكليفية المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. هذه هي مقامات الإسلام على حسب ما ورد في القرآن وفي السنة. فربنا سبحانه وتعالى لما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقسم الناس إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هم المقتصدون، ثم المقربون. فاتكلمنا على أحكام العبودية اللازمة للمقتصدين وأحكام العبودية اللازمة للمقربين من خلال التفصيل الدقيق للعبوديات أو المقامات المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. فآخر حاجة بنتكلم فيها النهاردة لأعمال الجوارح اللازمة للمقتصدين والمقربين. بعد ذلك هنتكلم عن إيه؟ عن أحكام الأحكام المتعلقة بالظالمين لأنفسهم اللي هم أصحاب الكبائر. يبقى لازم نتكلم عن الكبائر وتفصيلات الكبائر متعلقة بالقلب واللسان والإيه والجوارح. بعد كده نتكلم عن من يخرج عن هذه الأحكام، فيلزم نحن نتحدث عن المشركين وأنواع الشرك وتفاصيل أنواع الشرك عشان يبقى استوعبنا القضية استوعاب كامل. ثم نتحدث عن المعمعة الكبرى في قضية التكفير وقضية الإرجاء وما يتعلق بالكفر والإيمان في المخالفين للمسلمين. ولازم نفصل القضية في أركان الإيمان وأنواع الكفر، الكفر الأكبر والأصغر. التفاصيل دي كلها حجلنا إن شاء الله عز وجل في المحاضرات القادمة. فإحنا النهاردة موقع المحاضرة اللي بنتكلم عنها بالنسبة لما سبق وما سيأتي، إحنا بنتكلم عن أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح وعن أثرها في فهم حقيقة الإيمان. لما يكون عندك تصور كامل عن هذه القضية أقل ما يمكن أن أنت هتبقى على قدم ثابتة عندما تقرأ لأي إنسان وتشوف اللوازم، لأن في كلام ممكن الواحد يقوله نظريا لكن ملوش وجود في الواقع أو في الخارج. أنتوا فاكرين لما كنا بنتكلم عن القدر المشترك والقدر الفارق، فبنقول القدر المشترك ده ملوش وجود فين؟ في الخارج. في الخارج يعني ايه؟ ها؟ خارج الذهن، يعني في الواقع. ما فيش حاجة اسمها قدر مشترك، ما فيش كلام عام بيتقال كده مجرد، ده كلام نظري. إنما عملي لا، ما فيش أي حاجة تفهمها العقلاء أو يفهموا العقلاء إلا إذا كان الكلام مقيد. أقول فيل كبير أفهم، إنما لما أقول كلمة كبير واسكت من غير ما أضيفها الفيل أو إلى طائر عمره ما أفهم حاجة. أخي بالك إزاي؟ كذلك في قضايا الإيمان. في قضايا الإيمان أغلب المشاكل سببها إن هما بيتكلموا عن كلام نظري، إن يمكن مثلا يفصل القلب عن اللسان عن الجوارح ويبقى الإيمان موجود في القلب وتنعدم الجوارح تماما ونقول إن ده إيمان. كلامنا ما يحصلش أبدا، لأن إحنا هنفهم من خلال هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة إن يستحيل في وجود إنسان متكامل الأصل فيه العمل، إن ربنا أنزله ليعمل ويكون الحياة كلها مبنية على العمل، أجن أنفصل عمل تماما وامحيه وأقول لك إن الشخص كده بيعمل ويدخل الجنة ويحقق المراد، أبدا الكلام ده مش هيحصل. فهنا في أمور بيتكلموا عليها أقرب إلى الكلام النظري منه إلى الواقع. ولذلك أحيانا تلاقي ابن تيمية يقول لك الكلام ده ملوش وجود في الخارج. ملوش وجود في الخارج يعني إيه؟ يعني ما فيش في الواقع الكلام ده. اللي في الواقع فيه تلازم بين القلب واللسان والجوارح. لو فهمنا هذا التلازم بنفهم القضايا بسهولة ويسر، وأقدر أفهم وأحكم على اللي قدامي إذا كان الشخص ده فعلا على منهج سلفي أم لا. إحنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن اللسان وعبوديات اللسان، وهل في حق اللسان كلام مباح متساوي الطرفين، وإن حصائد اللسان تجمع من مخرجين اثنين يمثلان وظيفتي اللسان، لغة التخاطب وكذلك بالنسبة لعمل اللسان. واتكلمنا عن اللسان بما يكفي عن حتى الإشارة إليه، لأن كثير من إخواننا ما كانش حاضر في المحاضرة السابقة. لكن خليكم معايا كده عشان الكلام اللي جاي مهم جدا. عمل الجوارح، ايه هي الجوارح؟ اما نتكلم على الجوارح نقول ان الجوارح علل الاكتساب الخارجي واسبابه. يعني من ندور على المعنى اللغة نقول مثلا فلان جارح أهله. جارح أهله يعني بيتكسب له الجوارح، بمعنى الكواسب، بيكتسب شيء. شوفوا حتى اللفظ نفسه لما يكون هو سبب في رزقهم نقول هذا جارحهم. جارحهم يعني كاسبهم، اللي بيشتغل بجوارحه لكسبهم. وسميت الطير والكلاب جوارح لأنها تجرح لأهلها، يعني كواسب لأهلها، تكون سببا في كسب أرزاقهم ومنافعهم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. سميت الجوارح اللي هي الكلاب المدربة، سميت جوارح لأنها كواسب بتشتغل بحيث إن هي تأتي بكسب لصالح الإنسان، فبسبب أنها تصطاد، يعني هم بالنسبة للكلاب المدربة دي كانت العرب عندها الكلاب معلمة بحيث إن الكلب يروح وراء الفريسة ويصطادها ويجيبها لصاحبها، فإن أكل منها وأمسك على نفسه خلاص يبقى مش تبعنا. إنما لو سمى على كلبه المعلم وذهب وأتى بالصيد وجرحه ونزل منه الدم خلاص لنا أن نأكل من هذا، لأن الكلب هنا يعتبر سبب من ضمن الأسباب في كسب هذه الفريسة. ولذلك سميت الجوارح كواسب على اعتبار أن هي بتجيب حاجة، علة اكتساب. طب لما نيجي نشوف جوارح الإنسان بقى وأعمال الجوارح، الجوارح سميت جوارح ليه؟ لأنها أسباب خارجية مباشرة لاكتساب الأفعال، يشترحن له الخير والشر، بيكتسبن له الخير والشر، فمنسميها كواسب. كواسب ليه؟ لحدوث الفعل، فما حبقاش فيه فعل إلا إذا كان فيه إيه؟ جوارح، مش كده برضو؟ والجوارح لأنها كواسب، أي يكتسبن الخير والشر، زي اليدين والرجلين والأذنين والعينين. وربنا سبحانه وتعالى قال ذلك نصا وصراحة في القرآن: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما جرحتم أي كسبتموه بقلوبكم ولا بجوارحكم، لم يقل على عمل القلب جارحة مع إنه عمل، إنما قال عن الكواسب أو كسب الإنسان أو عمل الإنسان ما كسبه بجارحته، فالجوارح كواسب. يبقى معنى ما جرحتم أي ما كسبتموه بجوارحكم في النهار. وقال لك يحتمل أن يكون جرحتم من الجرح وهو الذنب، أي ما أذنبتم فيه بالنهار، كأن الذنب جرح في الدين، والعرب تقول جرح اللسان كجرح اليد، يعني الواحد لو قال كلمة سيئة ولا حاجة كأنه فعلا إيده اتجرحت أو جرح شعوره، خلينا نقول تجرحت شعوري، فكلمة جرح الشعور لن يكون جرح الشعور إلا من خلال القول أو الإيه؟ الفعل، مش كده برضو؟ يا من القول أو الفعل، لكن جرح الشعور بدون أي أثر يظهر على الإنسان عمر ما الشعور بينجرح من كده، إنما ينجرح لما تسمع كلمة وحشة أو واحد يفعل فعل يسيء للشخص، هكذا يحصل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل اقتراح السيئات في مقابل ايه؟ عمل الصالحات، مش كده؟ اقتراح السيئات في مقابل عمل ايه؟ الصالحات. يبقى عمل الصالحات يقابله عمل السيئات، وهذا معنى الجوارح. يبقى مش ممكن يكون فيه عمل ونقول فيه عمل الا اذا كان فيه جوارح وكسب الجوارح. فلما نيجي نعرف القضيه بقى بصوره علميه دقيقه، انتوا فاكرين وانا بقول لكم تعريف الفعل البشري؟ ها؟ حد فاكر الفعل البشري تعريفه ايه؟ في دورة منة القدير: مجموعة من العلل والمعلولات تبدأ بعلة أولى وهي الإرادة وتنتهي بمعلول أخير وهو تحقيق المراد. فالعلة يعني مجموعة أفعال، الفعل عبارة عن مجموعة علل، العلل اللي هي الأسباب، يعني مجموعة أسباب. السبب الأول لتحديد الفعل يعني التكبير مثلا، فالتكبير ده فعل فيه رفع اليد مع قول اللسان، فعشان يتم فعل التكبير بدايته بيبقى من العلة الأولى. العلة الأولى والسبب الأول هي إيه؟ النية وإرادة التكبير، مش كده؟ النية دي أدت إلى نتيجة، النتيجة اللي هي أول نتيجة بتجي لحركة اليد لإحداث النتيجة اللي هتبقى بعد كده هي نفسها سبب للحركة اللي بعدها، والحركة اللي بعدها سبب في الحركة اللي بعدها، وكل علة تؤدي النتيجة أو تعد المعلول إلى أن تنتهي إلى تحقيق المراد، يبقى كده تم فعل التكبير. فالحركات والسكنات دي أفعال الجوارح وأفعال البدن، وأول فعل بيبقى هنا النية والإيه؟ والإرادة. فإذا لن يتم العمل إلا إذا كان فيه نية وإرادة ثم اكتساب العلل والإيه؟ والمعلولات. فأول علة في الإنسان هي الإرادة، وما بعد ذلك من علل أو من أسباب ونتائج حتيجي كمكتسب لهذه العلة الأولى اللي هي أعمال الجوارح. يبقى نقدر نقول إن الجوارح كواسب لأنها معلولات أو نتائج اكتسبتها العلة الأولى وهي الإرادة عند حركتها للفعل. فهمتوا حاجة؟ واحد بقول لا. اللي درس العلل والمعلولات في موضوع منة القدير هتلاقيه عايش معنا تمام. والأول باعث للفعل النية والإرادة، إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. لكن شوف هنا الأعمال، كل العمل اللي هيحصل عبارة عن فعل جوارح، فعل للإيه؟ للجوارح. فإذا انعدمت أفعال الجوارح تماما يبقى معنى كده ان مفيش نتائج، لان مفيش علة اولى اللي هي الايه؟ العمل القلب. فلو انتفى عمل القلب تماما يبقى هينتفي عمل، انتفى عمل الجوارح تماما يبقى هينتفي عمل القلب. اعيدها تاني. حاضر، هي مهمة جدا. ما هو دلوقتي الجوارح بنقول كواسب الفعل اكتسب حاجة. ايه اللي يكتسب؟ احنا بنقول الفعل البشر عبارة عن علل اسباب. يعني أول سبب بيجي في الفعل، خلينا أضرب مثلا أوضح لكم الفكرة بشكل مبسط. يعني واحد رايح يصلي، فبنقول رايح يصلي. أنا عرفت أنه رايح يصلي إزاي؟ إما أخبرني عن نيته فقال لي أنا هروح أصلي، هو لسه قاعد ما تحركش، قبلك إزاي؟ فنعرفت كده أو هو عنده في قلبه العلة الأولى لاكتساب الصلاة. العلة الأولى لاكتساب الصلاة اللي هي إيه؟ ها؟ قولوا النية، بيسميها العلة الأولى الباعثة للفعل. طيب عنده إرادة لأداء الصلاة، الإرادة دي لازم عشان يؤدي الصلاة لازم تحرك البدن في هذا الأداء. فلو قعد وسمع المؤذن وما راحش، ومر عليه اليوم كامل وما راحش، يبقى عنده إيه؟ إرادة للصلاة، إن هو يصلي الظهر مع إن الظهر عدى والعصر عدى والمغرب عدى، مش موجودة. يبقى العلة الأولى هي التي بعثت أو حثت الجوارح كنتيجة للفعل. النتيجة اللي هتترتب على علة الإرادة هتكتسب شيء، فاكتساب الشيء لازم يكون من خلال إيه؟ الإرادة. خلاص أهي الإرادة دي اكتسبت حاجة. أول حاجة هتكتسبها الأداء الصالح حركة الجوارح. صحصحوا معايا يا إخوانا، الله يبارك فيكم. حركة الجوارح بنقول عليها حركات وسكنات. ما حركة الجوارح؟ عشان يجي المسجد يمشي شوية حركة، يقف يتحرك، يركب عربية، لغاية ما يوصل المسجد في ركوع وسجود في تكبير. الأشياء دي كلها عبارة عن مجموعة حركات وسكنات حتى يؤدي ما يسمى بالصلاة اللي هو الفعل الصلاة. لكن بدايتها فين؟ في الإرادة. الإرادة بنسميها العلة الأولى. فالعلة الأولى ديت اكتسبت كل المعلولات اللي جايه بعد كده، او كل النتائج اللي جايه بعد كده. فالنتائج دي الحركات والسكنات اللي بتاع الصلاه نفسه. احنا قلنا قبل كده ان الحركات والسكنات اللي خلقها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، فهو خالق الفعل. اما اكتساب الفعل فهو دور الانسان، ان انا بكتسب علل ومعلولات واسباب. اول عله اللي هي الاراده والنيه، فالنيه باعث الفعل، فهي عله. النيه عله لاكتساب العمل، ولا يكون اكتساب العمل إلا من خلال الجوارح. فهمتوا يا أخوانا النقطة دي؟ فإذا انعدمت الجوارح تماما في أي عمل، والشخص الساكن عامل زي حجر، ما تقوليش إن فيه إرادة للفعل، ما تقوليش إن الإيمان هيتحقق في قلبي وهو ساكن تماما. الكلام ده مش ممكن يحصل ولا هو في الواقع، لأن أي واحد عايز يعمل حاجة لازم يتحرك عشان يعمل، مظبوط كده؟ ولا واحد كده بالإشارات زي نظام الصوفية والمهابيل. تعرفين القصة حكت لكم مرة بكده واحد صديق لي، كنا في مكة فقال إيه إحنا يعني واحد رايح زميله أسلم عليه، فراح يسأل عليه فقالوا في الحضرة، وللأسف كان في مكة. في الحضرة إيه في الحضرة؟ فدخل الراجل يسأل عليه فعلا لقى في الحضرة، في حضر يجي حوالي 70-80 واحد، والشيخ الكبير قاعد وشاف زميله قاعد فقال له تعالى تعالى تعالى اقعد. في ايه؟ قال له في درس، اسمع الشيخ. اخبرك ازاي؟ فقعد الشخص عشان يسمع الشيخ، فات 5 دقائق ما حدش يتكلم خالص، 10 دقائق ولا حد قاعد بيتكلم، الشيخ لسه هيجي ولا ايه؟ الشيخ قاعد اهو. فات يجي نص ساعة والاخ قاعد هيتفقع وهو قاعد، وفي الاخر الشيخ قال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخبرك ازاي؟ فهمت اللي انا قلته؟ قالوا يفهم. فواحد بقى يقول ايه؟ يا شيخ اوحي في قلبي انك قلت كذا وكذا، فيقول له صدقت. والتاني يقول اوحي في قلبي يا شيخ ان انت قلت الحديث الفلاني، يقول له صدقت. دي اسمها حضره من خلال التخاطب بالارواح الروحاني. شوف الهبل بقى وصل لغايه فين. واخد بالك ازاي؟ ده مش ممكن تقول لي واحد هيتعلم الكلام ده، ولا هتؤدى رساله ولا سيقوم فيها دعوه من خلال هذا العمل. واذا كان الناس يقول لك نحن سنقاتل في سبيل الله، يلا نقاتل في سبيل الله، كل واحد قاعد يزوم وهم قاعدين، ولا حد اتحرك ولا حرك ساكت، وكده ان شاء الله الامه هتنتصر بهذا الوضع. ده كلام مهابيل وشغل لا يقبله عقل على الاطلاق، وليس له وجود في الواقع. لما واحد يجي يأذيني ويعتدي علي وانا قاعد اقول لك والله انا بجاهده بقلبي، والايمان في القلب يا اخي سيبك انت بتتكلم ازاي، انت لست من العارفين. كثير من الصوفيه فعلوا ذلك في حرب التتار، كانوا يجلسون ويخرجون بسيف خشبي، وحتى هو بيخرج هو بس بسيف خشبي ويقف في الهواء، هو يضرب شمال ويمين وبتاع، يقول لك خلاص انتصرنا على التتار، خلاص الشيخ غلبهم. غلبهم ازاي وهو مثلا موجود في المغرب والتتار موجودين في الشرق؟ اخ بالك ازاي؟ يقول لك دي بقى حاجات كرامات بقى يا شيخ، ما تبقاش تتكلم في الحاجات دي وتدقق فيها، لو انت يعني المساله دي بعيده عن عقلك وعن فهمك. فطبعا مثل هذا هدم لدين الله تبارك وتعالى ومناقضه للفطره، لان احنا بنتكلم على الجوارح على انها كواسب، لانها معلولات او نتائج اكتسبتها العله الاولى، والعله الاولى هي الايه؟ الاراده. فطالما في إرادة يبقى في باعث للفعل، أول حاجة في الفعل الإرادة، فالإرادة لازم تجيب حاجة بعدها، علة بتؤدي المعلوم، والحياة عبارة عن علل وأسباب. سبب في القلب لازم يجيب نتيجة، فالنتيجة هي إيه؟ في إرادة، في النتيجة اللي هيجي بعد كده حركة الجوارح، يا إما في الطاعة يا إما في المعصية، وده اللي بيوافق الفطرة. ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أم حسب الذين اشترحوا السيئات، اشترحوا، طالما قال اشترحوا يبقى وصلت للجوارح، خلي بالك، وما وصلتش للجوارح الا بباعث الايه؟ الاراده والنيه. انما لو كانت اراده من غير اكتساب ما هيقولش اقترح. واضحه النقطه دي؟ فجعلها في مقابل العمل الصالح. ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. يعني مش حكم ابدا تقدر تحكم بيه وتقول ان الراجل ده بيشرع في دين ولا بيتكلم في فتوى او شيء من هذا القبيل، كلامنا لا يمكن ابدا ان يكون. يبقى بنقول انه فالفعل الداخلي للقلب سبب مباشر لكسب اعمال الجوارح، وسبب في حثها على اكتساب الافعال الخارجيه الظاهره التي يكتسبها الانسان ويحاسب عليها. فالجوارح نقدر نقول كده اهو علل الاستطاعه اللي عليها مناط التقييد. الجوارح علل ايه؟ الاستطاعه. يعني احنا بنتكلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالوسع ده بيبقى في الجوارح، بيبقى فين؟ في الجوارح. لأن أعمال القلوب وكل ما يقوم بالقلب واحد عند الكل. يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بإيه؟ بيده، ها؟ فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما فيش بعد القلب، لأن الكل مشترك في القلب، ما حدش له هيمنة على قلبك. أنتوا معايا يا أخوانا؟ إذن القلب بالنسبة للاستطاعة والوسع ده واحد عند الكل، إنما بالنسبة للسان، لقول اللسان وعمل الجوارح، عمل الجوارح دي فيها الاستطاعة والوسع بالنسبة للاكتساب. فبنقول إن هوت إن الجوارح علل الاستطاعة، العلل اللي هتكتسب بها هذه الاستطاعة اللي عليها مناط التكليف. وربنا طبعا أثبت الاستطاعة الإنسان وحسبه على الفعل الواقع بها، سواء كانت مستقلة بأعضاء الجسد أو متبوعة باستخدام بعض الأسباب الخارجية اللي الإنسان بيصنعها لنفسه، زي مثلا صناعة الأسلحة أو التليفون عشان يسمع اللي بعيد أو التلفزيون عشان يشوف من مسافة أبعد في نقل مشاهدة أو حدث أو منظار أو ما شابه ذلك. دي اسمها أدوات خارجية على الاستطاعة البدنية في تقوية الأسباب الخارجية بالنسبة للإنسان وجوارحه وكسبه. لأن لو ما واحد يتجسس مثلا بعينه غير اللي بيتجسس بنظارة معظم، غير اللي حط الجهاز على بعد آلاف الكيلومترات وسامع الحدث، أخبرك إزاي؟ فالاستطاعة هنا بتختلف من شخص لآخر، ودي كلها من أعمال الجوارح ومن كسب الجوارح، بس اختلفت الجوارح من شخص إلى آخر على حسب الوسع والاستطاعة. والاستطاعة صفة قائمة بالمستطيع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم من قوة. ينفع وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وعمل الجوارح يبقى ساكن تماما أو منعدم تماما وربنا يكلفنا بهذا الأمر؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالإعداد له بداية، بداية فعل الإعداد بيبقى فين؟ في القلب، في الإرادة. لكن عشان ننفذ الأمر الشرعي وعشان الأمة تنتصر وعشان الدين ينتشر لابد في هذه الحالة من عمل الإيه؟ الجوارح وكسبه. وده شيء طبعا بالفطرة، يعني اللي يجي يناقض في هذه المسألة أو يجادل فيها ده يراجع فطرته ويراجع عقله ومنطقه، لأن طبيعة المذهب السلفي مبني على الفطرة. تلاقي بيقع على القلب كده واحد يقول لك لا أعمال الجوارح مش في الإيمان. وما أنت سبت إيه بقى ما يكون أعمال الجوارح مش في الإيمان؟ وما أنت إيه اللي سبته؟ أنت كده عطلت الأمة كاملة، والغيت دور الأمة كاملة عشان تقول لي أعمال الجوارح. ربنا بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كلف عباده بالعمل الجاد وبذل الجهد والإعداد لجهاد أعدائهم وفعل ما في وسعهم وعلى قدر استطاعتهم. لكن في حال عجز العبد، خلي بالكم، أو ضعفه، فإن الله يحاسبه على إيه؟ على نيته وإرادته. في حال العجز والضعف وانعدام الصحة وعمل الجوارح ربنا يحاسبه على قدر الإيه؟ النية وعلى قدر الوسع اللي أعطاه. هيبقى في الحالة دي الكلام. طب افرض كان عاجز كمان عن الكلام، يعني أحيانا تلاقي واحد ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى مشلول وما بيتكلمش ولا بيسمع، يدوب بس جثة هامدة كده، ده يصلي ولا ما يصليش؟ نقول يصلي بقلبه، اخبالك ازاي؟ ليه؟ لانه هو عاجز ولا مستطيع؟ عاجز. اعمال الجوارح مش موجوده عنده اصلا، معدومه. فلانها معدومه لا يكلفه الله عز وجل الا حسب النيه والاراده. فان كان، ولذلك اللي بيتكلم في ان ينفي الايمان وما جعلوش من الايمان الاعمال وما جعلها من الايمان يريده، خلي بالكم التشبيه ده يا شباب واسمحوله كويس جدا، اللي بيقول لك ان اعمال الجوارح ما هيش ركن في الإيمان، هذا يريد أن يجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مشلولة، زي الرجل لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم وعاجز، وربنا برضه بيحاسبه على نيته بسبب عجزه. يعني يخلي الأمة أدى نهايته. وطبعا ده هو مذهب الإرجاء بعينه. لما تيجي تشوف تلاقي الأمة كلها أمة مشلولة، ما فيش، لو جه الأعداء استباحوا بيضتهم في الحالة دي برضو ما تحركوش ولا يعملوا أي حاجة خالص ولا يحركوا ساكن. ليه؟ أمة عاجزة. وهذا يناقض الفطرة ويناقض الدين. ربنا سبحانه وتعالى، اسمعوا كده بعض الأشياء إحنا هنذكرها لأن المحاضرة طويلة شوية، فأنا مش عايز أطول عليكم التطويل اللي هو، والشيخ عادل هيقول لك تعملها على مرتين، مش هينفع على مرتين، فلك إزاي هي مرة واحدة، وأهم حاجة بس يكون الفكرة وصلت. ربنا سبحانه وتعالى، شوف يا أخوانا النقطة دي تركزوا معايا فيها قوي قبل ما ندخل في عبوديات الجوارح، رتب الجزاء على العمل. القرآن بيثبت الجزاء على العمل، ودي حقيقة مش فيها شك. طيب عمل الإنسان قلنا مكون من مجموعة من الحركات والإيه والسكنات، سواء كانت داخلية أو خارجية. يعني الداخلية بتبقى عمل القلب، والخارجية أعمال الجوارح واللسان، مجموعة الأعمال اللي بتدب في القلب مع الأعمال اللي بتدب مع في الجوارح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، الشيء اللي عايز أقوله إيه؟ انت فهم النقطة دي كده، إن الجزاء واقع على العمل، والعمل دي مكون من مجموعة أشياء أساسها الحركات والسكنات اللي فين؟ في عمل الجوارح، مش كده؟ يبقى إذن لازم يكون في جزاء موضوع على عمل الجوارح، زي ما في جزاء برضو موضوع على عمل الإيه؟ القلب. والعمل المقصود في الآية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، هو كل ما صدع الإنسان من أعمال الخير والشر قلبا ولسانا وجوارحا، ولا قلبا بس وما يحسبوش على اللي بيطلع من اللسان ولا من الجوارح، كله على بعضه مش كده برضو؟ لأن العمل الجزاء وقع على العمل ككل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت بقلبي دون لساني وجوارحي. هل ده المفهوم من الآية؟ مش ممكن طبعا، أخبرك إزاي. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال عن الفعل ونسبة نسبته إلى الجوارح المتعلقة بالإنسان: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند سماش بمقت كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال: إن الله يحب الذين إيه؟ يقاتلون في سبيله صفا. يبقى لازم حركة ذاتية في الإنسان، ودي تبقى حركة الجوارح، وحركة ذاتية للأمة، لأن البنيان المرصوص أن تتوافق فيها الحركات بحيث تطلع حركة واحدة للأمة. فمش ممكن هتطلع حركة الأمة بالقلب، إنما هتطلع حركة الأمة بإيه؟ بالجوارح. معايا إخواننا في النقطة ديت؟ طيب، وربنا سبحانه وتعالى الفعل منسوب إلى الجوارح التابعة للإرادة، وهو أساس الصلاح والفساد، زي ما نقول المجتمعات البشرية ككل مبنية على أفعال الجوارح. أفعال الجوارح وأثر اللي هي نتيجة أفعال الجوارح نقول نتيجة لإيه؟ لأعمال القلب، مع على طول أعمال القلب علل، وأفعال الجوارح معلولات للعلل، والعمل عبارة عن علل ومعلولات، ليس علة وليس معلولة، إنما العمل علل وإيه؟ ومع حركات وسكنات. فهنا دلوقتي لما نقول ربنا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا، يبقى لازم الصلاح من خلال صلاح القلب واللسان والعمل والجوارح، مش كده برضو يا أخوانا؟ ولا صلاح القلب مع تصور انعدام عمل الجوارح؟ مش ممكن يكون أبدا، لأن لو انصلح القلب يبقى معنى ذلك، أفهم كده على طول، إن انصلاح الجوارح لازم يكون عن انصلاح القلب، وإن لو انصلح القلب لازم تنصلح الجوارح. إنما هل نتصور انعدام الصلاح في الجوارح وظهور الفساد في جوارح الإنسان مع وجود صلاح في القلب؟ مش ممكن يكون الكلام ده أبدا، وإلا ما يبقاش فيه بركات ولا فيه خيرات، لأن لو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا إيه؟ يكسبون. وطالما فيه كسب يبقى فيه عمل إيه؟ جوارح على طول. طيب، ابن تيمية يقول كلام طيب: وقد ظن طوائف أن الإيمان هو ما في القلب خاصة، وما على الجوارح لا يدخل فيه مسمى، ولكن هو من ثمرته ونتائجه. يعني يقول لك إيه؟ إن الإيمان متكامل في القلب، والجوارح دي حاجة يعني زايدة، تيجي زي ثمرة كده، أحيانا تيجي وما تجيش ما هتأثرش في القلب. بيقول لك لا، تحقيق إن اسم الإيمان المطلق يتناول الأصل مع الفرع، زي ما نقول عمل، العمل ده عبارة عن مجموعة علل ومعلولات، الفعل البشري مجموعة علل وإيه؟ ومعلولات، بداية العلة في الإرادة، والمعلولات اللي بيكتسبها اللي هي عمل الجوارح، فما ينفعش فصلهم عن بعض خالص، وإلا ما هيظهرش عمل، عمره ما هيظهر عمل ولا هيظهر إيمان. ولك زي ما نقول الشجرة، يعني أحيانا لفظ الإيمان نفسه، خلي بالكم لما نتكلم على إيمان مطلق، وكلمة إيمان مطلق يعني إيه؟ يعني بقول إيمان يدل بالمطابقة على حقيقة. أنتوا عارفين في التأويل لما قلنا في المعنى الأول الحقيقة التي يقول إليها الإيه؟ الكلام. فإلى ما يقول لفظ الإيمان؟ يقول لفظ الإيمان إلى كل ما يتعلق بالإنسان مما يجب عليه تجاه رب العزة والجلال. ما يجب عليك تجاه رب العزة والجلال. خلي بالكم في حتتين احنا نتكلم عنهم وحنبدأ نفصل من هنا ورايح فيهم. ان اساس المشكلة كلها في قضية الايمان ان احنا نفرق بين امرين. اذا كان الايمان متعلقا بباب الاخبار فهيعني التصديق وده في القلب، واذا كان الايمان متعلق بتنفيذ الامر يبقى لازم القلب واللسان والجوارح. عده تاني الكلام العربي قلنا بينقسم لقسمين، اخبار وايه واوامر. الخبر بيتطلب التصديق، فالتصديق ده شغلة القلب، والتصديق علم وعمل، هنتكلم على الكلام ده بعدين. طيب اذا كان اوامر فالاوامر لا يمكن ان تتوجه الى القلب وتنفصل عن اللسان والجوارح. ان كان القلب بيقوم بعمل فيبقى له لوازم زي المحبه فهيظهر اثرها، زي ما اتكلمنا قبل كده على ان ايه اي عمل من اعمال القلوب له علامات بتكشف انه موجود، ما اقدرش ان انا افصله. والاعمال في الغالب كلها لازم يكون في ترابط بين القلب واللسان والجوارح في التنفيذ. فزي ما ضربت لكم مثل هنا في الملف ده عن الصلاه، فصصناها جزئيه جزئيه وحاولنا نفصل المتعلق بالقلب في جنب والمتعلق باللسان في جنب والمتعلق في الجوارح في جنب. طلع ان مش ممكن الصلاه تتم الا باشتراك الثلاثه، ولا تصح الا بالثلاثه. فاذا بطلت الصلاه وانعدمت خلاص ايه اللي انت متوقع من الشخص؟ ولا عمل هيقبل له اول ما يسال عنه الصلاه. فانا بنتكلم في تنفيذ الامر الايمان هنا بيبقى بالقلب واللسان والجوارح، في تصديق الخبر تصديق الخبر بيبقى بالايه بالقلب. عدم الفصل بين هذه الجزئيتين او هذين الركنين ادى الى لبس كبير. فاحيانا واحد يذكر الايمان ويعني بتصديق الاخبار ويحمله على العمل، واحيانا واحد يذكر الايمان على العمل ولا يذكر تصديق الخبر. فاحنا قلنا الايمان في باب الخبر يعني التصديق اللي هو العقيده اللي هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر، والايمان في باب الامر اللي هو التنفيذ بيبقى الاسلام ان تؤمن بالله وملائكته ان تشهد لا اله الا الله ان محمد رسول الله واقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. يعني دي اركان ودي اركان بس على حسب تعلق الكلام في باب الخبر وباب الأمر. طيب شوفوا كلام الشيخ سامي تيمية لأن دي له علاقة قوية جدا في فهم اللبس اللي بيحصل سببه إيه. إحنا بنقول دلوقتي إن الإيمان فيه باعتبار تصديق الخبر وباعتبار تنفيذ الأمر، باعتبار تنفيذ الأمر اللي هو العمل بالقلب واللسان والجوارح، باعتبار تصديق الخبر الإيمان الشخص بما أخبر الله تبارك وتعالى ده في القلب وبيزيد على حسب علم الشخص وتصديقه بخبر الرب سبحانه وتعالى. وظن طوائف أن الإيمان هو ما في القلب خاص وما على الجوارح لا يدخل في مسمى، لكن هو من ثمرته ونتائجه. الكلمة دي محتاجة برضو نقطة، لأن احنا بنقول دلوقتي أن الإرادة علة في اكتساب الإيه عمل الجوارح، يعني عمل الجوارح زي نتيجة بالنسبة لإيه للإرادة. فواحد يقول لك لا نتيجة يعني ما هوش نفسه موجود الإيمان في القلب، لا احنا بقول علل ومعلولات تختلف عما يقصده الشيخ سامي تيمية، إنما هي علل ومعلولات، علة الإرادة والنتيجة بتاعتها الاثنين على بعض يطلق عليهم إيمان أو يطلق عليهم إيه عمل. فهنا يبقى عمل جوارح ركن مش زي ما يقصد الشيخ سامي تيمية فيها، بس هم بيقولوا لا الإيمان كله موجود في القلب لكن الجوارح دي ثمره مش من ركن من ركن الايمان. فاحنا بنقول الفعل البشري نفسه في تعريف الفعل البشري عباره عن مجموعه اسباب وعلل، كل سبب يؤدي لنتيجه والنتيجه تنقلب تبقى سبب تؤدي لنتيجه الى ان تتكامل العلل او الاسباب حتى يظهر العمل. فالعمل اللي احنا بنقصده غير ما يعنيه هنا شيخ الاسلام، بس هو قالها كده عشان ما حدش بس يقول لك ايه لكن هو من ثمرته ونتائجه. لكن خليكم في اللي جاي والواد تحقيق أن اسم الإيمان المطلق يتناول الأصل مع الفرع. فواحد يقول لك اسم الإيمان المطلق أنا لما أقول مؤمن كلمة مطلقة على شخص معين، يبقى المفترض فيه إن هو بيصدق خبر الله وبينفذ إيه أمره بقلبه ولسانه وجوارحه، فحتتناول كل جزئية صغيرة وكبيرة في هذا الشخص. ففي الحالة ديت لما أقول تصديق إيمان صحيح كلامه إيمان، قول اللسان إيمان صح، جوارحه إيه؟ إيمان، لأن اسم الإيمان المطلق شامل كل حاجة فيه. معايا يا أخوانا في النقطة دي؟ لكن لما أقول فمقول تصديق إيمان وكلام إيمان وعمل الجوارح إيمان. طب افرض حصل فيه معصية في بعض الجوانب وبعض الجوانب فيها إيمان، يعني لما أقول لك هنا إيمان هيتناول كل جزئية من أفعال الإنسان حتى تصديقه بخبر رب العزة والجلال، كذلك قد لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخص إلا هو. بمعنى أما أقول الشجرة اسم يتناول الفروع والجذع والساق وكل جزئية فيه، طب أنا لو حشت بعض الفروع منها برضو هيصدق عليها إيه؟ اسم شجر، ما زال موجود اسم شجر معايا أخواني. لكن لو اتقطعت الشجرة تماما ما فيش فيها إلا الجذع، لازم هنا أقيده وأقول هنا جذع إيه؟ شجر، ما ينفعش أقول عليها شجرة. أنتوا معايا أخواني؟ ولو قطعت الفروع بعض الفروع يعني لتناول اسم الشجرة الأصل وحده. كذلك الحج يتناول كل ما شرع من ركن وواجب ومستحب، وهو أيضا تام بدون المستحبات. يعني افرض واحد مثلا ما أداش المستحبات اللي في الحج، حجه برضو مقبول وسليم، خبالك إزاي؟ وحج ناقص بدون الواجبات لو أدى الأركان، لكن حج ولا ما حجش؟ حج. كذا بالنسبة لتناول اسم الإيمان بالنسبة للناس، ممكن واحد يقصر في البعض ويبقى مؤمن برضو، وممكن لما أقول عليه مؤمن وأطلق عليه الإيمان يبقى المفترض أن يكون فيه الواجبات والمستحبات وكله. واضحة النقطة ديت؟ خلينا نوضح برضه. ثم بيّن أن الشارع لا ينفي اسم الإيمان عن العبد لترك مستحب، لكن لترك واجب. يعني لو ساب واجب أو فعل محرم في الحالة دي ممكن ينفع عنه اسم الإيمان. ونفي الاسم الإيمان في خصلة معينة مش معناه نفي الباقي، خلي بالك، لأن واحد يقول لك حينفع عنه الإيمان يبقى دخله في الكفر على طول، لا، ممكن ينفي عنه خصلة من خصال الإيمان. ولفظ الكمال يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب، زي ما ضرب وقال لا يزني الزاني، المثل لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ وهو مؤمن. ولا إيمان لمن لا أمانة له، هل نفى عنه الإيمان في بالكلية ولا نفى جزء مما تعلق به اسم الإيمان المطلق؟ جزء بس صغير. ليه؟ لأن الإيمان هنا كل جزئية من أركان الدين سواء متعلقة بتصديق الخبر أو تنفيذ الأمر مطلق عليها إيمان. فزي ما الإيمان له شعب هتلاقي برضو المعاصي لها شعب والكفر له شعب، فنفي شعبة لا يعني أن الشخص اتنفى عنه الإيمان بالكلية. وإذا استعمل اسم الإيمان مقيدا كقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فواحد يقول لك إيه؟ استنى عم الشيخ، زي ما الغزالي قال الكلام ده، يقول الوقت انت بتقوله الذين آمنوا وعملوا الايه، فعمل الصالحات انفصل عن الايمان، فما هوش من الايمان ولا من اركان الايمان. هي ديت اساس البلاء كله واساس المشاكل كله، هم آمنوا وايه وعملوا الصالحات، او فجعل الايمان غير عمل الصالحات. يبقى عمل الصالحات ما هوش من أركان الإيه؟ الإيمان. وده فهم خاطئ جدا، وده سبب ضلال المرجئة. وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، فهنا قد يقال إنه متناول لذلك، وأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام، كقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول مش معنى إن عمل الصالحات جاي بعد قوله الذين آمنوا إن عمل الصالحات ما هوش من الإيمان، لا، ده اسمه من عطف الخاص على الإيه؟ على العام. زي ما يقول إيه؟ من كان عدوا لله وملائكته، مش منهم جبريل وميكائيل وكله، ها؟ ثم بعد ذلك أفرد جبريل وميكائيل للنص على أهمية ذلك من ضمن الأركان الإيمان بإيه؟ بالملائكة. أنتم معايا يا أخوانا؟ يعني العمل من الإيمان ومن أركان الإيمان ولا يمكن فصله. طب لما عطفه؟ لبيان أهمية العمل داخل الإيمان. فهمتوا يا إخواننا والعدة تاني؟ أهو واضح. من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. ما أنا بقول لكم حكاية عشان تظبطوا القضية دايما في أذهانكم، إن كل ما يطلق عليه إيمان ممكن يطلق على تصديق الخبر وعلى تنفيذ الأمر. فمن قول إيمان يبقى لازم الاثنين مع بعض، الإيمان في باب الخبر والإيمان في باب الإيه؟ الأمر. فيطلق على الإيمان بالله إيمان، وعلى الإيمان بالملائكة إيمان، وعلى الإيمان بالكتب إيمان إلى آخر أركان الست، ويطلق على الإيمان بالقلب إيمان، والإيمان باللسان إيمان، والإيمان بالجوارح إيمان، وكل عمل من الأعمال يطلق عليه إيمان. إطلاق الإيمان على البعض، وإن كان الأصل في الإيمان تناول الكل. فلما أطلق اسم الإيمان أقول ده راجل مؤمن. المفترض لما أقول مؤمن يتناول كل صغيرة وكبيرة فيه، ويصح أن أنا أقول على جزئية منه إيمان. اتضحت النقطة دي؟ طيب معلش، الكلام ده لسه هيجي بتفصيله لما نفصل أركان الإيمان وأنواع الكفر. إزاي تنعدم؟ إذا انعدم ركن من أركان الإيمان يطلع في المقابل ركن من أركان الكفر، ودي لسه جاية بتفصيل. بس إحنا بنتكلم على أعمال الجوارح، فحطينا شوية حاجات من دي تحتاج إلى وقفة على أساس تمهد الموضوع كده وإيه وتستعدوا للي جاي. أم تيمية قال الكلام ده بوضوح يعني، وقد يقال إن ذات الاسم متنوعة بالإفراد والاقتران، زي الفقير والمسكين. الفقير والمسكين ممكن يطلق على الفقير مسكين وعلى المسكين فقير، لكن لما يجوا جنب بعض نقول ده هو فقير وده إيه مسكين، عليه ده فقره أشد من الأول. إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان إيه صنفين. نفس الكلام لما تقول في الإيمان، أحيانا يطلق على الإسلام إيمان، فلما يطلق على الإسلام إيمان يبقى ده إيمان باعتبار تنفيذ الأمر، أخي بالك إزاي، ويطلق على تصديق الخبر إيمان برضه. لكن لما يجتمع الإسلام بالإيمان الاثنين مع بعض، يبقى المقصود بالإيمان تصديق الخبر، والمقصود بالإسلام تنفيذ الإيه الأمر. تصديق الخبر اللي هو حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتنفيذ الأمر اللي هو الإسلام، وأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، زي حديث وفد بني عبد القيس لما جاءوا وسألوا عن الإيمان بالله وحده فأخبرهم عن الإسلام، ما أخبرهمش عن الإيمان اللي هو تنفيذ الأوامر يعني. ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين، وهي مع جميعه كالبعض مع الكل. فأحيانا ربنا يذكر الإيمان ويجيب عمل من أعمال الإيمان بعده، أخي بالك إزاي، وأحيانا يذكر الإيمان ويريد به الإسلام، وأحيانا يذكر الإيمان ويريد به ما وقر في القلب من نسبة للتصديق. هذه الأمور كلها واردة لابد أن نراعيها. فلو اقتصرنا على جزئية وعممناها على بقية الكلام هيحصل فيه إضلال لا شك في ذلك. وسبب الكلام ده يا أخوانا عدم التزام منهج الوسطية الذي تنظر إلى الأدلة فيها بنظرة شمولية تجمع بين كله، إنما واحد واخد جزء وسيب الباقي، يا إما يقع في الإرجاء يا إما يقع في مذهب الخوارج. زي ما قلنا برضو في القدرية والجبرية، في الممثلة والمعطلة، مذهبهم أعور أحد العينين، إنما مذهب السلف بينظر لكل الأدلة وبياخد الأدلة كلها في مجموعها. التكليف وتعلقه بأعمال الجوارح والاستطاعة والوسم. ربنا سبحانه وتعالى ده من ضمن الحاجات برضو اللي توضح قضية أعمال الجوارح بشكل جيد. إحنا لما بننظر الإيمان تنظر لها بنظرة ارتباط المسؤولية والتكليف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجله. يعني لما تنظر لشيء معين أو قضية معينة من خلال العلة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك عشانها تقدر تحل المشكلة. ربنا خلقنا عشان إيه؟ ها؟ قولوا كده؟ لعبادته. ما تقدرش تقول كماني خلقنا ليستخلفنا في أرضه، مش كده، ويستأمننا في ملكه وابتلانا، مش دي العلل العظمى اللي اتكلمنا عنها في دورة منة الرحمن منة القدير. لما اتكلمنا على ان العلة الأساسية في إيجاد البشرية على هذا النحو الكائن اللي احنا شايفينه هو العبادة من خلال استخلاف الإنسان في الأرض. استخلاف الإنسان فين؟ في الأرض. طب هو استخلفك في أرضه واستأمنك في ملك، صح صح معايا كده، فخولك ووكلك بشيء من ملكه. الشيء اللي وكلك به بقى أمانة عندك، والأمانة اقتضت توجيه من مالكها ومن ربها. التوجيه ده اللي هو التكليفات الشرعية، الأمانة دي تعمل فيها كذا وكذا وكذا. فمش ممكن الإنسان يؤدي دوره في الحياة إلا بالقيام بالعمل واستخدام الاستطاعة وعمل الجوارح. ربنا خولني فيه، ما هو وكلني بإيه؟ بشيء معين، بأرض، ببدن، بصح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعيته. فعلى حسب الاسترعاء أو التخويل أو الاستخلاف، لو نظرت على التكليف على هذا الوضع هتيجي تشوف أهمية العمل بالنسبة للإنسان وعمل الجوارح. ومش ممكن أبدا حيصلح تحقيق الغاية من خلق الإنسان إلا إذا قام الإنسان بعمل الجوارح كما ينبغي تحقيقا لمراد الله الشرعي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. وقال في المقابل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله. يعني ينفذ الأحكام التكليفية المتعلقة بالأمانة اللي ربنا استخلفنا فيه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فتاعة الله ورسوله واجبة على قدر الاستطاعة، فمن تولى بعد قيام الاستطاعة ما حنقولش عليه إن الشخص ده معافى وإن هيدخل الجنة بإيه؟ بمجرد تصديقه أو بإيمانه بقلبه، بل عذبه رب العزة والجلال وقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يبقى هو المطلوب منه اللي في استطاعته القول إن يقول كلمة الحق، يعين على الحق. ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم إيه؟ تفيض من الدم حزنا ألا يجد ما ينفقون. ما عندهمش استطاع، أو مريض، أو أعمى، أو أعرج، حيمشي إزاي مع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يجاهد في غزوة تبوك؟ ثم قال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم إيه؟ أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، ها؟ وطبع الله على إيه؟ ولا في إيمان في قلوبهم؟ طبع الله على قلوبهم. دليل على إن انتفاء عمل الجوارح بالكلية والتخاذل عن نصرة الإسلام وعن تنفيذ أحكام الشرع وعن الجهاد في سبيل الله، دليل على طبع القلب، إن ربنا طبع على قلبه طبعا وختم على قلبه ختما دل على انتفاء الإيمان من قلبه. والآية دلت على أشياء جميلة جدا أنا كتبتها، تقدروا ترجعوا لها في برفع المؤاخذة والسؤال عن من تخلف من الضعفاء والمرضى، وأيضا هم مكلفون بالنصح طالما في مقدورهم القول إذا نصحوا الله ورسوله. فكل الذين لا يجدون العدة للخروج مع رسول الله ربنا عاملهم بأجر إخوانهم اللي ذهبوا في الجهاد. ليه؟ لأن هم نفسهم يعملوا، والجوارح ما هي السليمة. لو كانت الجوارح سليمة لكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك. فلما كان العجز ليس بأسبابهم ولا من شأنهم ولا من تقدير الله ولا من كسبهم، وإنما كان من تقدير الله لهم، حاسبهم كأنهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل. دي الحالة الوحيدة اللي نقدر نتكلم فيها. والرسول قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: هم بالمدينة. حبسهم الايه؟ العزر. الأجمل من كده حديث رواه الإمام البخاري في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى، وانتم عارفين: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير ايه؟ أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الآية دي لما نزلت كده: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فكان ورا الرسول عليه السلام عبد الله بن أم مكتوم، فقال يا رسول الله إني ضريب. الآية بتقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. اللي حيفرق الاثنين ايه؟ عمل الجوارح. صلاح عمل الجوارح والأخذ بالأسباب في الجهاد. فعبد الله بن مكتوم قال لا، طب أنا قاعد غصب عني إني ضريب. فنزل جبريل مرة تانية بسرعة وقال اكتبها كذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هي الآية لما نزلت في الأول الرسول عليه السلام دعا زيد فجاء بلوح أو بكتف حيوان يعني بيكتب على العظام، فالرسول كتبها كده: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فلما عبد الله بن مكتوم قال إني ضرير ونزل جبريل، الرسول عليه السلام قال إيه؟ يعني آتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء، فجاءوا بها وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما أنزل رب العزة والجلال. وطبعا هذا الفعل اللي حصل إنما هو لإظهار حكمة الله أنه يحاسب من لديه سلامة الآلة وعنده القدرة وعنده الاستطاعة والجوارح ويتخاذل، وبين الشخص اللي هو عاجز. إحنا لا نعفو عن الشخص إلا إذا كان عاجز مش قادر، إنما يبقى عنده الاستطاعة الكاملة ويتخلف عن الطاعة تخلفا تاما. وبعض الناس عايزين يعملهم على إن هم خلاص دول ناس في منتهى الإيمان وإن ما فيش حاجة تضرهم، وطبعا خلاص الأمور كده ينصلح حال الأمة بهذا الحال. أبدا. الغريب في الأمر تلاقي الشخص منهم كلامه تلاقي فيه خصلة من الخوارج شوية وخصلة من الإرجاء شوية، خصلة من الخوارج شوية وخصلة من الإرجاء شوية. ليه؟ لأنه بيتخبط منهج الوسطية. تلاقي الشخص كلامه موزون، لا تجد في أول كلامه شيئا يخالف آخره، ولا في وسط شيء يخالف أوله ولا في آخره. ليه؟ لأن المنهج واحد. إنما اللي مش فاهم تبص لا بيتخبط، تجد له كلام تصنفه كأنه كلام الخوارج، وتجد كلام تصنفه تبع الإرجاء، ما تعرفش تمسك القضية. وهذا سببه أن بعض الناس قد يتصدر للكلام قبل أن يتعلم، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. طيب، ربنا أخذ الذين مكثوا في مكة ولم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة والاستطاعة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا إيه؟ مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. استثنى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن شاء الله هيكون فيه تفصيل أكثر في قضية العمل ومسمى الإيمان، بس في حينه احنا بنركز في هذه المحاضرة على أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح. ابن القيم لما تحدث عن أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح، طبعا الجوارح عبارة عن الحواس، الحواس، فبقول إن عبوديات الجوارح على 25 مرتبة، مقسمها لكام؟ 25 مرتبة، وكل مرتبة من هذه المراتب بيعتبرها ابن القيم عبوديات أو مقامات. خلينا نقول بالاصطلاح اللي هو بتاع المقامات الحقيقية بقى، المقامات الشرعية، إنك تنفذ أحكام العبودية، مش مقامات الصوفية اللي عاملين فيها سلالم وكل واحد بيطلع سلم يعدي على اللي قبلها وكده يعني، لا. فبقول إن في 25 مرتبة، لأن الحواس خمسة وعلى كل حاسة خمس إيه؟ عبوديات أو أحكام تكليفية، وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. فبدأ يتكلم على عملية إحصاء الأحكام التكليفية المتعلقة بكل حاسة وأجملها. يعني ممكن واحد من أهل العلم ياخد ديت المفترض تكون في دي رسائل علمية يستوفى فيها كل الجوادم من كل أطراف، لكن ما حدش بيتطرق لها من هنا. لما يجي يعملوا رسائل علمية يكتروا هم من الرسائل الماجستير والدكتوراه في مقامات الصوفية وأحوالهم في الوصف المريدين والعارفين والكلام اللي لا طائل من خلفه. إنما فيما يتعلق باستقصاء الأحكام الشرعية والنقاش حولها واستفاء الأدلة إحنا حاولنا بقدر المستطاع عشان طالب العلم يكون عنده نموذج يقدر يقدمه، إن إحنا في الأحكام التكليفية المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح، أو حتى في المحاضرة القادمة مثلا في موضوع الكبائر المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح، الشرك المتعلق بالقلب واللسان والجوارح والأكبر منه إيه والأصغر منه إيه. على فكرة العملية دي مرهقة في إعدادها، لأن حكاية فصلها بحيث تشوف العامل المؤثر في الفعل إيه. يعني إحنا طبعا كل الأعمال متلازمة، أعمال القلب ماسكة مع أعمال الجوارح، وقول اللسان لازم يكون له باعث من القلب الاعتقاد، لأن أي كلام من غير اعتقاد ما بيبقاش له التأثير زي ما يكون واحد بيقول كلام وهو معتقد. ففصل هذه الأمور كانت عملية شاقة صراحة وأرهقتني أنا شخصيا في أن أنا جايزها لكم بهذا الشكل. لكن ابن القيم ريحنا في قضية أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح، فبقول السمع، السمع واجب عليه الإنصات والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما. يبقى أنت واجب عليك في السمع أنك تسمع ما أوجبه الله عز وجل عليك، إن حجيب عن طريق السمع بلازم أسمع. يا الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إيه لما يحييكم، فلازم تنفذ الأمر هنا. فاستجيب، الرسول لما نادى على الصحابة حتى هو بيصلي قال له أنت ما رضيتش عليا ليه؟ مش ربنا بيقول استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وربنا سبحانه وتعالى قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول ها فيتبعون إيه أحسنه ولا أسوأه. لأن فيه ناس يستمعون القول والنص الواضح الجلي الصريح اللي ما فيش فيه شك ويتركوه يتبعوا أسوأ القول. وللأسف هذه برزت واضحة جدا في قضية أسماء الله الحسنى، لما تكلمنا على الأدلة والحق الواضح فيها الصريح في أسماء عدلوا عنها إلى أسماء لا دليل عليها لأنها ألفها الآباء والأجداد. وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام واجب الاستماع، واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء. ويحرم عليه استماع الكفر والبدع إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من رده، يعني يسمع شريط لواحد مبتدع أخذ بالك إزاي عشان يرد عليه، أو الشهادة على قائله، يسمع واحد مبتدع عشان يشهد أنه قال هذا الكلام، أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدع ونحو ذلك، ده برضو من ناحية واجب السمع أخذ بالك إزاي، أو يحرم عليه أن يسمع ذلك إلا أن يكون هذه نيته إن هو يعني يقوي الإيمان بمعرفة الضد. واستماع أسرار من يهرب عنك بسره، هذا من المحرم ولا يجب أن يطلعك عليه، يعني واحد مش عايز يعرفك بأسراره وانت بتسعى بكل سبيل انك تعرف سر وتكشف سر، خلي بالك ازاي، ده برضو من ضمن المحرم. بس دي ايه، واجب او محرم على حاسة الايه السمع. ما لم يكن متضمنا لحق الله او لحق لله يجب القيام به او لأذى مسلم يتعين نصحه او تحذيره منه. يعني احيانا بيبقى في بعض الاستثناءات الخاصة بالسماع انك تسمع سر ضروري عشان تكشف شيء من هذا القبيل، ودي زي مسألة التجسس اللي بتحصل من قبل الحفاظ على الأمة أو ما شابه ذلك، فيعينوا بصاصين أو جواسيس أو ما شابه ذلك أو مخبرين، أخبلك إزاي أحيانا بيبقى المخبر له دور كبير لكن إلا من رحم الله، يعني أخبلك إزاي. وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تحدث الفتنة بأصواتهن إذا لم تدعو إليه حاجة، يعني كل يسمع صوت النساء إذا كان في الغناء فده بلاء، لكن صوت النساء في حد ذاتها الأجانب أما يكون تحدث فتنة في القلب. إذا لم تدعو إلي حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء، لو طلب فتوى ولا حاجة ولا شيء من هذا القبيل والمرأة بتسأل، أو محاكمة أو مداواة أو نحوها، فدي أمور ضرورية، يعني الاستماع هنا ما يكونش حرام. وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب له، ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد استماعه إلا إذا خاف السكوت إليه والإنصات، يعني راكب في عربيه وتقول لي السواق اتق الله يا اخي حوش الكلام الفاضي انت بتعمله ده ولا وسائل فيه اخبالك ازاي طب انا عم هسد ودني اخبالك اذا حدثت فتنه سيبه وركب عربيه ثانيه فحينئذ يجب لتجنب سماعه وجوب سد الذرائع ونظر هذا المحرم نظره الفجاءه التي لا تحرم على الناظر وتحرم عليه النظره الثانيه اذا تعمدها يعني نظره الفجاءه معلش مشكله فيها لكن اذا تعمد ان ينظر ويطول فيها يعني وعشان يشوف أو يبص أو شيء من هذا القبيل على شيء فيه فتنة. السمع المستحب قال زي استماع كالاستماع المستحب من العلم إن واحد يجي يتعلم وأحيانا بيبقى الاستماع في العلم واجب بل طلب العلم هو بحيث إن الشخص يتعلم الأحكام الشرعية الدينية واستماع الحكم وطلبه هذا أمر أحيانا بيبقى واجب لأن أنت ستقع في إثم إن لم تفعل ودي هتجيلنا إن شاء الله ما نتكلم على قضية العذر بالجهل وكفر الجهل والتكذيب في الحكم الشرعي بالاثنين إيه اللي لا يسعنا إن إحنا نجهله إيه اللي لازم علينا وفرض إن إحنا نتعلمه كل واحد فينا عليه أحكام لازم يتعلمه على حسب ما ابتلاه الحق سبحانه وتعالى هيتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل وقراءة القرآن من المستحبات وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض عليه يعني الحاجات اللي ماشي فرض لكن هي مستحب والمكروه عكسه وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه والمباح ظاهر يعني بتسمع حاجة ما فيش فيها معصية ولا اسم ولا شيء من هذا القبيل اخبرك ازاي واحد بيحكي لك حكاية صدق ولا حاجة فانت بتاخد منها عبرة يعني شيء من هذا القبيل ما فيش عليه حاجة دي احكام حاسة الايه السمع وعليها أحكام تكلفية شرعية وعبوديات يجب الالتزام بها والشخص ينبغي أن ينفذها على حسب درجات الاستماع وبعدين لما نيجي نتكلم على السماع والاستماع ما تنسوش البدع اللي بتحصل في السماع الصوفي في مسألة إن هم يجيبوا واحد منشد ويقعدوا يسمعوه ويجعلون سماعه واجبا على المريدين وشوية السمع يؤدي إلى وجد ثم تراقص ثم شوية زي قناة الصوفية اللي هم فاتحين الله انا قاعد بتابع القناه ديت فبلاقي فيها العجب هو جاي منين هو طبعا في الاول ما يقدرش يظهر للناس كده بشيء مخالف هو في الاول يعني كلام تشعر كان اللي بيتكلم واحد ما فيش فرق بينه وبين السنه في حاجه كلام تمام شويه اغاني بسيطه كده وايه الموسيقى داخله فيها طبعا ولابسين بدل وشيك وحاجه كده كويسين شويه الراس بقى ايه اشتد شويه فبعد ما كانوا واقفين مؤدبين خبالك ازاي بدا ايه يتنططوا لفوق وينزلوا اللي هو التراقص التمايل شويه بقى الايه سيدي الغوص والقطب وهتبدا المصايب السوداء هتظهر بس بعد شويه لكن ما يقدروش يقولوا للناس على طول البلاوي اللي عندهم لان الناس لما تشوف هتكره بييجوا واحده واحده القصد ان الاستماع عندهم له مباحث وله اقوال واحيانا في رسائل جامعيه في قضيه الاستماع عند الصوفيه وابواب أحكام العبودية المتعلقة بحاسة البصر من الجوارح النظر الواجب النظر إلى في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها زي في الاستماع برضو إنك لازم تسمع فتوى تتعلق بحكم شرعي يلزمك دواب كذلك النظر إذا كنت تقدر إنك توصل الحكم في المصحف أو في الواجب عليك والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها يعني لازم يميز في الأكل أو في الشرب ده حلال أو إيه أو حرام أو الشيء اللي بيستمتع به هو والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها ونحو ذلك شوفوا حتى ابن القيم في يعني دقة استيعاب القضية إن حتى لو عنده أمانات لازم ينظر كويس ويقول له خد دي تنفع وخلاص هذه الأمانة بتاعتك فيعطي ما لا يستحق حق غيره والنظر الحرام النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقة وبغيرها إلا لحاجة زي نظر الايه الخاطب والشاهد والحاكم والطبيب وذي المحرم دي كلها مستثناة من حرمة النظر إلى الأجنبيات بشهوة قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا ايه من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون والحديث الصحيح اللي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني والقلب يزني ودي كلها جوارح فزين العين النظر وزين القلب تمني والفرج يصدق ما هنالك أو يكذب والمستحب النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا وعلما، النظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين، وطبعا النظر في وجوه العلماء يعني على سيتقرب منهم أو يعني يميزهم ويعرفهم ويعرف الشيخ اللي يتعلم منه، والنظر في آيات الله المشهودة دي برضو من المستحبات يستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. ومن المكروه للنظر فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، اللي واحد ماشي يبص على الناس رايح كده كده أخبر لك إزاي، حاول ما تبصش ولا تنظر إلا اللي فيه مصلحة لك، فإن له فضولا كما للسان فضولا، وكم قاد فضولها اللي هو النظر إلى فضول عز التخلص منه. يعني أحيانا تبص الواحد ولا تبص كده يقول لك الراجل ده بص لي ليه، أكيد في كذا أكيد في كذا، الظنون تأتي فيه فتحصل مصيبة بسبب نظرة ملاش لازمة أصلا، أخبر لك إزاي. وقال بعض السلف كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. والمباح النظر لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة منه. ومن النظر الحرام النظر إلى العورات، وهي قسمان: عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقأ عينه لم يكن عليه شيء، وذهبت هدرا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرؤا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بعصا ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. والحديث برضو رواه الإمام مسلم. وهذا إن لم يكن النظر سبب يباح النظر لأجله، يعني أحيانا تستدعي الأمور إن هو ينظر مثل هذه النظرة لعورة له هناك ينظرها، أو ريبة، أو هو مأمون أو مأذون له في الاطلاع عليها. ده تفصيل جميل جدا لابن القيم، يريد برضو تتوسع فيه وتجيبوا بقية الأحكام المتعلقة بأحكام النظر. أما الذوق، حاسة التذوق بقى، إيه أحكام العبودية المتعلقة بالتذوق؟ الذوق الواجب تناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه، لازم تأكل، أخبرك إزاي، وخوف الموت، فإن تركه حتى مات مات عاصيا قاتلا لنفسه، وقع في كبيرة من كبائر. حتى قال الإمام أحمد: وطاووس من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. ذوق هنا واجب عليه. ومن هنا ومن هذا أيضا تناول الدواء إذا تيقن النجاة من الهلاك، على أصح القولين، وإن ظن الشفاء فهو مستحب مباح أو الأفضل. فهل هو مستحب مباح أو الأفضل تركه؟ يعني لو إن الشخص هنا يعني وجد إن الدواء سبب في الشفاء فتركه، فهل يأسم أو لا يأسم؟ ابن تيمية بيقول إن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب، والتحقيق كلام ابن تيمية أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب وقد يكون منه ما هو واجب. خلي بالك، الواجب هو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، ولك ده لازم يتعمل له عملية وإلا حيموت، خلاص يبقى في الحد لازم يعمل عملية سبب من الأسباب. كما يجب أكل الميت عند الضرورة، فإنه واجب عند الأئمة الأربع وجمهور علماء، وقال مسروق: من اضطر إلى أكل الميت فلم يأكل حتى مات دخل النار. فقد يحصل أحيانا الإنسان إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه مات، والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة، كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحيانا، عنده دم فاسد لازم يطلع. والذوق الحرام زي إيه؟ ذوق الخمر والسموم القاتلة، والذوق الممنوع منه للصوم الواجب. وأما المكروه فكذوق المشتبهات، نعم، والأكل فوق الحاجة، وذوق طعام أو الطعام الفجائة. الطعام الفجائة ده يطلع إيه؟ الضيف اللي يجي كده فجأة ولك إزاي؟ وصاحبه مش عايز يأكلك منه، هو الطعام الذي تفجأ آكله ولم يرد أن يدعوك إليه، ودي طبعا يعني بعض الناس الله يعني الله يصلح حالهم، وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوها، وذوق طعام من يطعمك حيا من حياء منك لا بطيب نفس، برضو ده من المكروه. والذوق المستحب أكل ما يعينك على طاعة الله مما أذن الله فيه، والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل فينال منه غرضه، يعني تأكل معه عشان هو يأكل. والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب، وقد أوجب بعض فقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها للأمر به عن الشارع، إذا دعيتم فلبوا يبقى لازم تروح وتأكل. بس بعض الناس بيجعلوا الدعوة بس يعني أنه يجي يحضر المسجد ويمشي وخلاص وما يأكلوش، يخبرك إزاي؟ لكن هو أصلا الدعوة في الأصل لما تعمل دعوة إن فلان هيحضر في أو أنتم مدعوين لفرح كذا، يبقى المفروض للإيه؟ للأكل مش للحضور اللي بتاعه خلاص يعني. والذوق المباح ما لم يكن فيه إثم ولا رشحة. أحكام العبودية المتعلقة بحاسة الشم، والله كلام جميل من القيم، لأنه هو من القيم وهو بيتكلم الكلام ده في مدارج السالكين. الكلام ده هو كأنه بيقول المفترض بدل من الصوفية يعيشوا حياتهم في مقامات العابدين والمريدين والعارفين والأحوال والوجدان وكده يعني، والكان الأولى ان انتوا تبحثوا ايه هذه الدقائق بتفصيل، لان هي دي اللي امر بها ربنا سبحانه وتعالى، وهي دي العبوديات اللي احنا مكلفين باتباعها، وليس ما ينتجه ذوق فلان أو وجد فلان أو طريقة فلان في العبادة، فإن هذه أدت إلى ابتداعات وأدت إلى فلسفات انتهت بفلسفة الحلول الاتحاد وحدة الوجود، وكل الكلام ده يعني أدى والعياذ بالله إلى الكفر والخروج من الملة. لكن نهوت في العبودية اللي بتبحث فيها عن الدليل واستنباط الحكم الشرعي المتعلق بكل حاسة من الحواس، هي صحيح جايز يكون في الأحكام الفقهية أقرب، لكن في باب الاعتقاد واضح احنا بنتكلم على العبوديات دي. فيه واحد بقى في الدنيا هتقول لي العبوديات دي كلها لا يقوم بها وهي منتفية عنه تماما ويبقى عابد الله عز وجل؟ هيبقى عابد ازاي؟ ما عشان يبقى عابد لازم يعمل كده. نعم، العبودية المتعلقة بحاسة الشم من الجوارح، الشم الواجب، كل شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام، وأيضا الشم الذي تعلم به الأشياء هل هي خبيثة أو طيبة، وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيها، أو يميز بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملك من أنواع الروائح وغيرها. وأيضا شم المقوم والمحتسب، المقوم المحتسب عشان مثلا واحد يشوف العبد ده يستاهل كام، عنده بخر في الفم أخبالك إزاي، أو شم هذا القبيل، لأن دي برضو من العيوب اللي بتأثر في حتى في الزواج بالنسبة للمرأة من عيوب النكاح أحيانا بخر الفم وبخر الفرج، وهذه أشياء تعلم بالرائحة. وأما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الإحرام وشم الطيب المغصوب والمسروق، وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه. ثم أتكلم عن الشم المستحب والمكروه برضو ترجعوا له، وتحدث أيضا عن أحكام العبودية المتعلقة بحاسة الإيه اللمس من الجوارح، يعني ديت إخواننا طلاب العلم يقدروا ان هم بقى يفصلوا فيها او هم يشرحوها مستقبلا باذن الله تبارك وتعالى. لكن في حاسه اللمس، اللمس الواجب كلمس الزوجه حين يجب جماعها، ما شاء الله ابن القيم يعني دقيق. والامل واجب اعفافها، والحرام لمس ما لا يحل له من الاجنبيات، والمستحب اذا كان فيه غض بصره وكف نفسي عن الحرام وإعفاف أهلي، والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذة، وكذلك في الاعتكاف وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسي. ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله، لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما له، ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في قميص في أحد القولين، ولمس فخذ الرجل إذا قلنا هي عورة، برضه من الإيه من المكروه. والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية، وهذه المراتب أيضا مرتبة، حتى ابن القيم بيقول على البطش باليد والمشي بالرجل وأمثلتها لا تخفى، فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب، وأيضا التكسب لوجوب قضاء الدين واجب عليه، وأشياء تكلم عنها ابن القيم. ومن البطش الواجب إعانة المضطر ورمي الجمار ومباشرة الوضوء والتيمم والبطش الحرام كقتل النفس التي حرم الله ونهب المال المعصوم وضرب من لا يحل ضربه ونحو ذلك وكأنواع اللعب المحرم بالنص زي النرد والشطرنج والأشياء دي. من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير. حديث رواه مسلم من حديث بريدة. أنا مش عشان ما طولش عليك قوي بالنسبة للأحكام دي ابن القيم فصل فيها تفصيل جميل وأنا ذكرت لكم مفصل على كل حاسة من الحواس. أنا عايز بقى هنا حاجة بنقول فيها أن أعمال الجوارح مرتبطة بالقلب واللسان في تحقيق أحكام العبودية. خلي بالكم اللي جاي يا أخوان، إحنا فصلنا أعمال وعبوديات القلب وعبوديات اللسان وعبوديات إيه؟ الجوارح، مش كده؟ التفصيل اللي احنا ذكرناه ما هوش تفصيل خالص بحيث تفصل الحكم الشرعي بالقلب بحيث يستقل استقلالا تاما عن الباقي، لا يمكن تصورها ابدا دي. يعني احنا بنقول دي على سبيل تقريب ذكر الاحكام الشرعيه وان كل واحد من هذه الثلاثه اللي هي اركان الايمان عند السلف الصالح القلب واللسان والجوارح عليه عبوديات مؤثرة لا يستغني الآخر عنها ولا هو يستغني عن الآخر فيه. بمعنى احنا نقول الإيمان قول وعمل، حقيقة معبرة عن تنفيذ الإنسان للأوامر التكليفية بمجموعه ومكوناته. يعني انت هتنفذ الحكم الشرعي كلك على بعضك، ما ينفعش بقى اقولك لا القلب هيجي في جنب واللوازم بتاعته ما هتظهرش على الجوارح، لا. ولا يتصور وقوع الإيمان من شخص إلا على هذا النحو. وعملية الفصل بين أعضائه في تحقيق الإيمان ليس لها وجود في الخارج. فاهمين العبارة دي؟ عملية الفصل بين أعضائه في تحقيق الإيمان، أعضاء اللي هي إيه؟ القلب واللسان والجوارح، هنقصد هذا يعني القلب واللسان والجوارح. الفصل بينها في تحقيق الإيمان ملهاش وجود فين؟ في الخارج، يعني في الواقع، يعني مش ممكن تلاقيها خارج في الواقع، ما تلاقيش في الذهن ابدا. هل الكلام ده له وجود في الاذهان؟ ممكن الانسان يتصور ان القلب شغال في وظيفه واللسان في وظيفه والجوارح في وظيفه، كل واحد منفصل عن الثاني، لكن الحقيقه غير كده. الحقيقه ان اي عمل انت بتقوم بيه ان كان قول يبقى يلزم فيه عن اعتقاد، لان ما حدش بيتكلم كلام كده الا اذا كان حاجة ينويها في قلبه أو شيء بيعبر عنه في قلبه، أخبرك إزاي؟ وإن كان عمل في القلب من بيت النية فيه يبقى حركته هتتأثر بمحبته ونيته وحقده وحسده وبغضه وما كل الأعمال اللي في القلب هيظهر أثرها على إيه؟ على الجوارح وعلى اللسان. وأحيانا واحد يبقى معاك كده فيقوم يقول كلمة يكشف عن اللي في قلبه دون أن يشعر. وكذلك الجوارح مش ممكن تستقل استقلالا تام. فبنقول لا يتصور وقوع الإيمان من شخص إلا على هذا النحو اللي هو إيه؟ إن ينفذ الأوامر بمجموعه كله في القلب واللسان والإيه؟ والجوارح. لكن إحنا ذكرنا ذلك على أساس أن يتبين لك إن كل ركن من هذه الأركان مهم في تحقيق الإيمان على أقصى أهمية في تحقيق الإيمان. وعملية الفصل بين أعضائه في تحقيق الإيمان ليس لها وجود في الخارج، بل يستحيل تصور ذلك إلا بصورة نظرية في الأذهان لا في الأعيان. وكل ما سبق من تقرير ابن القيم لأحكام العبودية المتعلقة بالجوارح لا يتصور فصلها عن أعمال القلوب وإخلاص النية وما يلزم من قول اللسان وعمله. ولذلك قال علماء السلف، علماء السلف الصالح يقولون أعمال الجوارح ركن من أركان الإيمان، وكل ركن من أركان الإسلام هو ركن من أركان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر. وإحنا هنضرب مثل بكده. المثل اللي ضربناه إيه؟ تعالى مثلا في الصلاة تعرف تفصل اللي موجود للقلب في الصلاة واللي موجود للسان واللي موجود للجوارح. يعني الصلاة هي مجموع متكامل اهو. أنا بضرب المثل ده عشان تفهموا فيه. إحنا ضربنا الصلاة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع فيها أحكاما فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلما يجي واحد يقول لي أنا مش هصلي ولا ركعة على الإطلاق، حفظ الحياة من غير صلاة، وتقول لي ان قلبه شغال في الايمان، الكلام ده ما يجيش ابدا. ليه؟ لان احنا هنعمل مثل اهو، نضرب سوا، هنحاول نفصل اللي في القلب عن اللسان وعن اللي في الجوارح. وهل يمكن ان تصح الصلاه لو ان واحد خد الجزء اللي في القلب وساب اللسان والجوارح، او خد اللي في الجوارح وساب اللسان والقلب، او خد اللي في اللسان وساب الجوارح والقلب؟ تعالوا معايا كده، الصلاة بمجموعها تظهر معنى الإيمان في الإنسان. فلو قلنا مثلا ما يتعلق بالقلب، النية في الصلاة واجبة، النية هيقوم بها إيه؟ القلب، عمل القلب. وطالما فيه نية، قلنا النية دي عمل القلب، هتؤدي إلى كسب الجوارح، اشتراح العمل الصالح أو فعل العمل الصالح. فالنية هي العلة الباعثة لأن الجوارح تتحرك، بدون العمل مش بدون النية مش هيظهر الايه؟ عمل الصلاة. نعم. والأصل فيها تنفيذ الأمر اللي ورد في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ايه؟ له الدين. وحديث البخاري: إنما الأعمال بالنيات. وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة ولا تنعقد إلا بها. فإذا أراد أن يصلي فرضا أو نذرا أو قضاء أو كفاية وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال. وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال، لأن كل فعل من أفعال الإنسان محتاج لإيه؟ لنية، حتى ولو كان في المفسدة. يعني إن كان الفعل ده هو صلاح أو فساد، هو لو ناوي يعمل منكر، بنقول لو ناوي يعمل منكر يبقى عمل المنكر هيلزمه إيه؟ نية. زي ما يقول ناوي يعمل صلاح يبقى هيلزمه نية. فما ينفعش فصل النية عن العمل. فواحد يقول لك النية في القلب لكن العمل مش هيحصل، لا دي مش كلام. فإذا خل العمل تماما وانتفى يبقى دليل على انتفاء عمل القلب والنية مش موجودة. يعني لو كان في نية حتى ولو شيء أثرت فيه بعض التأثير. ولذلك قالوا في قضية ترك الصلاة إيه؟ إن بعض التأثير إن يصلي فرض ويسيب فرض، إن يصلي جمعة حتى ولو، أخبرك إزاي؟ إنما اتعدمت الصلاة مطلقا من يوم ما دخل في الإسلام لغاية ما مات، لا ده يموت كافر على طول. أنتوا معايا يا أخوانا في النقطة ديت؟ وابن تيمية وضح الكلام ده بتوضيح جميل هنقوله بعد شوية. يبقى أن هو وجب قصد فعلها للصلاة تتميز عن سائر الأفعال، ووجب تعيينها لتتميز عن سائر الصلوات، يعني إذا كان حيصلي الظهر أو العصر أو إيه المغرب والعشاء. وتجب نية الفرضية لتتميز عن النفل، يعني هو حيصلي برضه النية أنت هتصلي إيه بالظبط. والنية تكون بالقلب بالإجماع لأنها علة القصد إلى العمل الظاهري وسبب اكتساب. النية دي شغلة ايه؟ القلب. قال اسحاق ابن راهوي: واما عقد النية عند احداث الوضوء والصلاة فسنة، لانه لابد له من ان ينوي ذلك، لقوله تعالى: يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ايه؟ وجوهكم وايديكم الى المرافق. فخاطبهم بما عقلوا، وكذلك الجنابة: وان كنتم جنبا فتطهروا. فيلزم النية نية رفع الحدث. وقال: في الصلاة تحريمها التكبير، اللي هو الرسول عليه السلام ده حديث يعني. ففي ذلك أعظم الدلائل أن ينوي عند أخذ العمل، والرسول عليه السلام قال: أعملوا بالنية. وكذا الحج يحتاج إذا أحرم أن ينوي قضاء حجته المفروضة، وكذلك إذا أخرج الزكاة ينوي إنه يؤدي الفرض أداء الزكاة، وكذا الصوم، وإن كان الصوم يعني يلزم فيه النية حتى للشهر كله، وإن لم يجدد النية عند كل يوم. طيب ده بالنسبة للنية. يبقى إذن ما فيش الصلاة من غير نية، صح كده يا أخوانا؟ يبقى الصلاة مش هتنفع إلا إذا تكاتف القلب مع بقية الإيه؟ الجوارح. طب تعالى بقى، عايزين دليل اللي موجود للقلب مع طبعا استحضار الخشوع والأشياء ديت، ما يقوم به القلب من الإنصات والاستماع والتأمل والتفكر والتدبر، دي أمور برضو خاصة بالقلب، لكن اللي واجب عليه تماما النية. تعالوا نشوف اللسان. أركان الصلاة الواجبة على اللسان: تكبيرة الإحرام بشروطها، وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض باللغة العربية للقدر عليها، ولفظ الجلالة ولفظ أكبر، الله أكبر اللي هيقوم بها مين؟ اللسان وتقديم لفظ الجلالة على أكبر وعدم مد همزة الجلالة، لأن بعض الصوفية الله ويمد فيها شوية جدا خبالك إزاي، وعدم مد بقى أكبر أكبر ويعود يشد فيها شوية فعش، وعدم تشديدها، وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وعدم واو قبل الجلالة زي الله أكبر ويحط واو قبل إيه أكبر، وعدم وقفة طويلة بين الكلمتين، يعني يقولش الله ويقعد دقيقة عشان يقول أكبر، أخبرك إزاي. فحتى الأحكام اللي اتكلموا عنها بدقة شديدة جدا، أحكام دي خاصة بإيه؟ باللسان. يعني دلوقتي برضو هو ده حكمه. غير كده من أركان الواجب الصلاة الواجبة على اللسان، إحنا حاولنا في الصلاة نفصصها أوي أوي أوي، فشوف اللي ظهر. من أركان الصلاة الواجبة على اللسان قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة في قيامها، تنفيذا للخبر الضال على صيغة الأمر فيما روى البخاري من حديث عبادة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يعني في كل ركعة. وكذلك من أركان الصلاة الواجبة على اللسان التشهد في الجلوس الأخير، صلاة على النبي عليه الصلاة، والتسليمة الأولى لما روي عند أحمد صح الشيخ الألباني من حديث علي رسول الله السلام بيقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها إيه؟ التسليم. ينفع صلاة اللسان نسقط فيه ما يجب عليه ونقول للقلب كفاية؟ أقول لك أنا بصلي بقلبي يا شيخ، الصلاة في القلب. هذه بقى اللي يقول لك الصلاة في القلب، تعرف على طول أن تبع المرجع، خبالك إزاي كلمة بيقولها الناس يا أخي مصلي يقول لك الصلاة فين؟ في القلب. أعمال الجوارح الواجب في الصلاة، القيام في الفرض مع القدرة عليه ومن أركان الصلاة، حديث عمران ابن حصين أنه قال كانت بي بوسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى إيه جنب، وأجمعت الأمة على ذلك، وهو معلوم من الدين بالضرورة. وشرط القيام نصب ظهر المصلي، يعني وقف كده خبالك إزاي، فإن وقف منحنيا قدامه أو خلفه أو مائلا إلى يميني أو يساري بحيث لا يسمى قائما لم يصح قيامه لتركه الواجب بلا عذر، والانحناء السالب للإسم أن يصير إلى الركوع أقرب، يعني هو مش واقف لا يعني موطك ما كانش فيه عذر خلاص ما يبقاش قائم، ولو استند إلى شيء كجدار أجزأه مع الكراهة، حتى دي يتكلموا فيه. ومن أركان الصلاة التي هي من أعمال الجوارح الركوع، اركعوا قول الله تبارك وتعالى إذا قمت إلى الصلاة، وللإجماع ولخبر إذا قمت إلى الصلاة فالرسول وصف الصلاة فيه. وأقل الركوع في حق القائم هو أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه قدر بلوغ راحتي يد المعتدل ركبتيه يعني. وكذلك من أعمال الجوارح اللازمة في الصلاة طمأنينة في الركوع لحديث المسيء صلاة، وأقلها أن تستقر أعداء راكعا بحيث ينفصل رفعه عن ركوعه عن هويه وسقوطه. سبحان الله، برضو حتلاقوا التفاصيل الدقيقة. والأصل في ذلك حديث المسيء إيه صلاته، الرسول لما دخل المسجد ورجل يصلي فسلم عن وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك إيه لم تصلي، هل هذه يعني مر ثلاث مرات وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق إيه ما أحسن غير هذا أو غيره فعلمني فعلمني. لكن الرسول لما شاف الصلاة قال له ارجع فصلي فإنك إيه لم تصلي، فلما قال له أنا ما أعرفش فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لي الحكم على العمل نفسه، كونه ما يعرفش هيجي لنا في قضية العذر بالجهل، إحنا نسأل عن السبب في جهله إيه. إن قصر في طلب العلم يبقى هو المسؤول ويتحاسب على تقصيره في الصلاة، وإن سأل فلم يصل ولم يصل إلى من يعلمه فده معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسول. ونظرا لما انتشر في عصرنا من كلام محدث في قضية الإيمان استمده أصحابه من مذهب المرجئة حين أخرجوا عمل الجوارح من الإيمان، وزعموا أن الإيمان يكون في القلب مع انتفاء أعمال الجوارح بالكلية، وأنه لو زالت جميع الأعمال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام، فإن الأمر يتطلب مزيدا من بيان القواعد في مسألة العمل ومنزلته من الإيمان. عنوان من العناوين المهمة في داخل يعني المذكرة دي حتى إن لم ننهيها، لأن احنا في صفحة كام دلوقتي؟ 26، وربنا يعني يعين المذكرة 42 صفحة، فأنا طبعا مش هنكمل كل الكلام ده، إنما هي إشارات فقط. وإحنا بنحاول في المحاضرات، هي المحاضرة مستوفاة من جهة الأفكار اللي فيها، يعني لو إحنا كنا بنتبع النظام في الدورات السابقة هنعمل مذكرة بسيطة ونشرحها، فأنتوا هتشوفوا الوقت كافي كل حاجة، لكن إحنا آثرنا إن إحنا نألف الكتاب مع المحاضرة، فالمذكرة اللي أنت بتاخدها دي مذكرة في الكتاب، بس هي محتاجة بعض المراجعات والتدقيق والتخريجات والتصويبات، الأخطاء اللي فيها والصياغة بالنسبة للألفاظ الصعبة، لكن هي دي المادة العلمية اللي هتكون موجودة. فالمادة العلمية كبيرة، احنا بنحاول في كل مادة علمية ان احنا نستقصي لطالب العلم كل ما يمكن حول هذه القضية، بحيث لما يستوعب الفكرة والعقيدة الصحيحة ويحب يرجع لمعتقد السلف الصالح هيكفيه ما يعني وجده مما يعني قمنا بتجميعه وبحثه بين يديه. على أساس هو لو عايز يتوسع بقى أكتر من ذلك، ده دي مرحلة تانية بقى أكبر بكتير حتى من درجة الماجستير، يعني صاحب الماجستير ما بيعملش كده، ده الكلام ده بيبقى بعد ما يعمل أبحاث يدور على جزئيات معينة في البحث واتسع فيه. فبنحاول إنها نلقص الموضوع ونصيغه في أقصى ما يمكن، ممكن تلاقي مذكرة 40 صفحة، 35، أحيانا تلاقيها زي المذكرة الجاية دي ربنا يعين يعني 50 صفحة ولا حاجة، خبالك إزاي، لكن بقدر المستطاع بنوفي كل الأركان اللازم، ولا يلزم طبعا ان احنا نشرح كل كلمة فيها من داخل المذكرة، عشان بعض اخواننا يقولوا لا تم تتكلم براحتك وتخليها يعني محاضرتين او ثلاثة، او زي ما فضلت الشيخ عادل بيقول يعني ايه احنا حتى لو خدناها على محاضرتين، لا هي الدورة 30 محاضرة ومحسوبة، كل محاضرة مدتها ساعتين او ساعتين ونص كساعة دراسية على حسب النظام الجامعي، فالنظام الجامعي بيعمل كده أصلا أن الطالب بيدرس عدد معين من الساعات، لأن لو أنا حبيت أدرس له كل اللي موجود في الكتب هيقعد العمر كله وما هيبقاش في نماء، هو نفسه بقى بيطور نفسه وبيبحث طالما أخذ الأساس وتعلم. إنما هل تتصور أن في واحد هيدرس كتاب زي شرح العقيدة الطحوية فهيدرس كل كلمة فيه؟ أبدا. إحنا درسنا وإحنا في الجامعة كطلبة كتاب شرح العقيدة الطحوية، كان في الأسبوع 5 محاضرات، والمحاضرة هناك كانت 45 دقيقة أو 50 دقيقة، 5 محاضرات، وكان بيدرس 5 مشايخ، وكل اللي خلصناه في شرح العقيدة الطحوية ما يجيش نص، والباقي حصلناه من خلال الدراسة بعد كده والتدريس، وانت تقدر انك انت تنطلق فيه. فكل الطلبة اللي بتخرجوا من كليات ما بياخدوش المادة بكل ما قررت، لا بياخدوا منها الأفكار وبتفتح لهم الموضوعات. فعشان كده أخوانا اللي بعتوا لي كتير وكلموني بالتليفون كتير على إن وماله افتح واتكلم براحتك وخد راحتك في الكلام، لا يبقى احنا كده هنقعد العمر كله، وإحنا عايزين دعاء مؤهلين طالما فيهم واستوعبوا يقوموا بالدور وفي البحث إن شاء الله يجدون. إحنا بنقول إن أعمال الجوارح لا يتصور وجود الإيمان مع انتفائها بالكلية، كلام ده هو حقيقة علمية لازم إن احنا نوقن بها. ورد الأمر في كتاب الله وسنة رسوله بالعمل، ولا يتصور وقوع العمل إلا بالعمل الجوارح زي ما قدمنا، وإن كان باعث عمل القلب، ولا يمكن صرف الأمر بالعمل المؤدي إلى النجاة من النار إلى باعث العمل في القلب وحده مع انتفاء عمل الجوارح. مظبوط؟ يعني بقول لك دلوقتي لا يمكن ان احنا نصرف العمل المؤدي الى النجاة من النار، زي ما رسول قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. هل يصح صرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطاعة بالقلب مع انتفاء عمل الجوارح كلية؟ هل هذا الكلام يعقل؟ ابدا، كما لا يصح عقلا ولا تصورا في الواقع، فكذلك قضية الايمان وموقع الأعمال منها. وحديث الرسول عليه السلام في حديث مسلم حديث جابر لما سراقة قال أنا أعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، فالرسول لما رد عليه قال له إيه في النهاية؟ اعملوا فكل ميسر. تخيل انت انتفاع عمل الجوارح وفهم الحديث، افهم الحديث مع انتفاع عمل الجوارح، مش ممكن هتفهمه ابدا. هيتفهم يا اخوانا؟ يعني اعملوا فكل ايه ميسر لما خلق له. فان لم يعمل وجلس زي المشلول كده العاجز في كل حاجه وهو عنده الاستطاعه والقدره وعمل الجوارح سليمه، فآثر ان يتواكل وان يتخزل في كل شيء، فهل هذا يكون عمل لما يسر له؟ هو من ناحيه التيسير ان يبقى ده يعني عقله وفهمه فيه الضلال والانحراف ويموت زي اللي رمى نفسه تحت عربيه بالظبط. اللي رمى نفسه تحت عربيه مات بقضاء الله ولا بغير قضاء الله؟ بقضاء الله. المقتول مات باجله، واللي رمى نفسه تحت عربيه وانتحر مات باجله، لكن يتحمل الوزر كاملا ويموت معذبا منتحرا. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ فاحدوا لك يتمه حتى يا شيخ لو قعد وما عملش اي عمل على الاطلاق، مش ده قدر ربنا سبحانه وتعالى؟ وهذا مذهب الجبريل، خد بالك ازاي. وخلي بالكم هتلاقوا فيه الصله بين الارجاء وبين مذهب المعتزله القدريه، وهتلاقوا صله معلش بين الارجاء ومذهب الجبريل، وصله بين القدريه المعتزله وبين الخوارج. انتوا فاهمين النقطه ديت؟ حد يعرف يقول ليه؟ ها؟ يعني اللي بيقول لك ان ايه؟ الانسان لما نقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يبقى هنا لازم العمل ولا انتفاء العمل؟ ها؟ لازم العمل. طب لو قال، طب افرض واحد ما عملش خالص وقعد وانتفى العمل عنه، مش ده برضه بقدر الله؟ ها؟ هنقول بقدر الله؟ زي اللي هو لا يطيع الله عز وجل ويتواكل على قدر الله تبارك وتعالى، يقول لك والله انا مسير كل حاجه بتحصل. فده مذهب مين؟ ها؟ الجبريل. وفي الايمان مذهب مين؟ المرجئه. هتلاقي اتفاق بين المرجئه وبين الجبريل. طب تعالى في المقابل، الخوارج بيقولوا بيكفروا مرتكب الكبيره بيطلعوا من المله، خرجوا من المله، فبيكفروا بالذنب. والقدريه لا يؤمنون بالقدر السابق وانما ياخذون بالايه؟ بالاسباب. يقول لك هي اسباب بس، وكل انسان محاسب على عمله. فاقول لك من العدل ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق افعال العباد، ولا نقول بخلق افعال العباد، العبد هو اللي بيخلق فعله وهي اسباب ومبادره وفقط. اخد بالك ازاي؟ جمع كده بين المذهبين هتلاقي ان المعتزله والخوارج بيقولوا ان مرتكب الكبيره مخلد فين؟ اللي هو انفاذ الوعيد عند مين؟ عند المعتزلة، فاكرين ولا نسيت؟ وعند الخوارج مرتكب الكبيرة فين؟ مخلد في النار. وفي الدنيا كافر عند الخوارج، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، يعني مذهبه قريب من مذهب الخوارج. واللي يلاحظ المسائل دي في العقيدة هيلاقي المسألة واضحة جدا زي الشمس. مرجعي هتلاقي خصة الجبرية فيها على طول، خارجي هتلاقي قريب من مذهب المعتزلة. ولذلك المذهب الإباضي اللي موجود في عمان الآن بيتبنى في فكره، حتى المفتي بتاعهم نفسه عامل كتاب ينصر فيه مذهب المعتزله. سبحان الله، تشابهت قلوبهم. المعلومه دي مهمه صراحه يعني، فلعل يكون انتم تفتكروها ما تنسوهاش. وروى الامام مسلم الحديث علي لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قالوا له يعني لما نعمل افلا نتكل، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى، ينفع نقول بقلبه؟ ها؟ ولا العطية لازم فيها حركة يد؟ فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قلبه جمع بين الاثنين، فسنيسره للإيه؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فإن كل من خالف أمر الله تبارك وتعالى، فإذا تكلم وزعم أنه مؤمن يبقى كذاب، النص يقول له وأما من بخل واستغنى وكذب بالإيه؟ بالحسنى فسنيسره للعسرى. أنا كاتب لكم كده، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا بقلوبكم وإن انعدم العمل وتعطلت جوارحكم، هينفعكم العمل. أخبر لك إزاي؟ لأن الجوارح تباشر الأسباب المؤدية للجنة والنار، فالجوارح كواسب كواسب لإيه؟ للعلة الأولى اللي هي إيه؟ ها؟ العلة الأولى الإرادة. فالإرادة اكتسبت الجوارح إليها وباشرت الجوارح الفعل. في كلام لابن بطة جميل جدا وكلام للإمام البغوي بيقول في إيه الإمام البغوي: والتصديق والعمل يتناولان أو يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده والإسلام، ولن يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. خلي بالكم لما يتكلموا على العمل والتصديق، اسمعوا كده: تصديق يبقى متعلق بباب الايه؟ ها؟ الاخبار. عمل يبقى بتنفيذ الامر، هو ده الايمان. واي محاوله لفصل الاثنين عن بعض بمعنى نقول لك لا يكفيه التصديق وما فيش عمل، ما هيبقاش ايمان، او هيعمل من غير تصديق، ما ينفعش. إسلام يجيب إيمان، وإيمان يجيب إيه؟ إسلام. حتى سهل بن عبد الله التستوري لما سئل عن الإيمان ما هو، شوفوا التلازم بالاثنين، فقال: هو قول ونية وعمل وسنة. قول وإيه؟ ونية وعمل وسنة. لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. الله، كلام جميل. أخبر لك إزاي؟ في كلام رائع جدا برضو لأبي طالب المكي، أنا بس بختصر كده، بقول: مثل الإيمان من مثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين، إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم. فشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام غير شهادة التوحيد، يعني الشهادة بأن محمدا رسول الله غير الشهادة بإيه؟ لا إله إلا الله. فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالإيه؟ بالأخرى. فهما كشيء واحد، بمعنى لا إيمان لمن لا إسلام له. فأقول لك يعني ينفع أن تشهد أن لا إله إلا الله ولا تشهد أن محمد رسول الله؟ ما ينفع، ما تبقاش دي الشهادة. كذلك ما ينفعش إسلام من غير إيمان، ولا إيمان من غير إيه؟ إسلام. لا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا بد للمسلم من إيمان به يحق إيمانه، من حيث اشترط الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة، فقال: فمن يعمل من الصالحات وهو إيه؟ مؤمن، فلا كفران لسعي. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ومن يأته مؤمنا قد عمل إيه؟ ودي من الفهم الدقيق لهذا الرجل، مع انه صوفي. ابو طالب المكي من علماء القرن الخامس، 486 يبقى القرن الخامس، وله كلام يعني فيه من البدع والاحاديث المكذوبه واشياء كثيره جدا جدا، لكن لما جه يتكلم عن معتقد اهل السنه والجماعه في توحيد الاسماء والصفات وقضايا القدر وقضايا الايمان في الرد على المعتزله والاشعريه، تلاقي حتى ابن تيمية رجع له كتير كلام محقق، وخصوصا في الرد على المعتزلة. طبعا احنا كون هو صوفي فيعني طبعا مش معنى كده ان نقول الراجل يعني خلاص خرج من الايمان، اخبرك ازاي، لكن قال كلاما بديعا، واحنا عارفين ان منهجنا منهج وسط، كل يؤخذ من كلامه ويرد، الحق يؤخذ منه، احنا جايبينه هو نستشهد به، وكلام من ابدع ما يكون، وبنعتبره من كلام المتبعين نهج السلف الصالح. فإذا خالف فعلى قدر الإيه؟ المخالفة، ترد عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله. الكلام طيب برضه ترجعوا له. ف في المذكرة. هو الكلام في الأصل، حتى أنا ذكرت لكم مرة من تيمية وبذكر أن العمل بالنسبة للإيمان ما نقدرش نتصور الإيمان من غير عمل. فبقول ضرب مثلا من تيمية، قال إن عمل زي إيه؟ الإيمان عمل زي شيء متكامل بالنسبة للكلام. فلما نقول الكلام لازم يطلع من اللسان مع الإيه؟ الشفتين. فاكرينه بيضرب المثل ده اللي قلته لابن تيمية؟ تعرفوا ابن تيمية جايبينه منين؟ جايبه منين؟ ابن تيمية جايب الكلام ده هو نقلا من كلام أبي طالب المكي في قتل القلوب، لأن لقيت الكلام ده بنصه في في في كلام أبي طالب المكي، واخده ابن تيمية نقلا بيستشهد به. فهو بيقول لك اهو، ولذلك عدد الله نعمه، بيقول لك فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان. طبعا أبو طالب المكي متقدم على ابن تيمية يجب قرنين من الزمن، يبقى مين اللي خدم الثاني؟ ابن تيمية اهو، لكن المثل بنصه خدم ابن تيمية. فبقول فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما، لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام. هو عايز يقول لك إن أعمال الجوارح لو سقطت هيسقط الإيمان، كذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان. ولذلك عدد الله تعالى في نعمته على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان، فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان للكلام. وذكره الشفتين لأن الكلام الذي جرت النعمة به لا يتم إلا بهما. ومثال الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط. فاكرين مثل الفسطاط اللي قلت لكم؟ الفسطاط اللي هو عامل زي الخيمة الكبيرة كده، برضو مثل الفسطاط واخده من أبي طالب الإيه؟ المكي ابن تيمية. وهذا لا يعني معنى كده أن ابن تيمية كانت الحقيقة وكان الدليل والحق ضالته، إن لقاها عند صوفي هياخده، إن لقاها عند واحد من الخوارج وقال كلمة صح هياخده، إن لقاها عند أي حد وكل واحد أنت خد الحق اللي عنده والباطل إيه؟ رده عليه. لكن مبدأ ما تسمعش للشيخ فلان ورجع كتبه لو اشتريته، أخي بالك إزاي؟ ده مبدأ ناس يعني مش عارف والله على أي منهج يسيرون. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أهو كراجل صوفي وابن تيمية واخد كلامه واستشهد بيه لأنه حق. إنما الغريب في الأمر إن واحد يقول لك إيه؟ اوعى تحضر للشيخ فلان. ليه يا أخي يا أحمد؟ الراجل بيقول كفر ولا إيه؟ يقول لك ده راجل مبتدع وضال. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب اسمع منه، جايز يكون الكلام فيه حاجة كويسة ولا حاجة؟ أنت راجل عقل وبتميز يعني. اشمعنى ما يكون، ما تفترض ان يكون كلامك انت اللي ضال؟ ان كان الحق بدليله واضح وقال الله وقال رسوله خده، ما فيش دليل على كلامي وكلام مبني على رأي شخصي رد، وكل يؤخذ من كلامي ورد. انا احضر لكل الناس واسمع كل الناس، اللهم الا انا بقى قصرت نفسي على شيخ وما سمعتش الباقي، وده من الخطأ اللي موجود على الساحة، إن ترأي كل شيخ من المشايخ سواء كان في محافظة كذا أو محافظة كذا أو محافظة كذا يقول لك شوف ما تحضرش إلا لفلان بس. فالذي لا يرى إلا شيخه وفقط ولا يسمع إلا من شيخه وفقط، وشيخه يزعل لو هو سمع من حد تاني، يبقى ده في حاجة غلط. الأمة عمرها ما هتستقيم على هذا الحال. معايا ولا مش معايا؟ يعني أنا بقولش مثلا اللي هيحضر لحد تاني ما يجيش الدورة اللي جاية دي، أخبرك إزاي؟ عمرك سمعته مني ولا من الشيخ عادل ولا من حد من إخواننا بقول كده؟ ولك احضر لنا والغيرنا، وليكن الحق ضالتك، دور على الحق فين وخده بالدليل، اتعلم هنا عقيدة، اتعلم هنا فقه، اتعلم هنا كذا هنا كذا لغاية ما تتعلم. إنما أن واحد يقولك لا ما تحضرش لفلان وما تحضرش لفلان، أهم حاجة تكون أنت مؤسس في العقيدة كويس واسمع من الناس كلهم. أنا والله واحد من الإخوة اللي بيحضرون دورة أصول العقيدة أو حضروها يعني، هم الوقت في منة القادر في القاهرة، قاعد بيسمع لواحد بين رئيس جامعة الأزهر ولا مين في قناة النيل الثقافية، فاللي درسوا بالضبط على منهج الأشعرية سمعوا بصورة عملية، فبقى قاعد بقول لي حاسس إن حنفجر. بقول تمنيت وقتها إن كل طالب علم في مصر أو في الأزهر يكون دارس لعقيدة أهل السنة والجماعة اللي درستها، لأن ساعتها عرفت حسيت بقيمتي كإنسان وأنا فاهم اللي بتقال. أما يكون ده أعلى صبغة علمية بقول مثل هذا الكلام اللي كله تجهم وكلام تأويل بغير دليل وتأويلات باطلة وتسمية أهل الحق والمتبعين للحق حشوية وممثلة وأشياء من هذا القبيل. الأخ قاعد وفاهم مستوعب كويس، وحكاية التفويض وبدقة وتفويض المعنى وتفويض الكيف. ولذلك يعني نتمنى إن شاء الله عز وجل أن تكون هذه نصيحة لإخواننا. في أقوال كثيرة، كفاية كده شهادة بالله. هي حتيجي تاني، بس يعني احنا جبنا القواعد دي، القواعد دي حنشير إليها إجمالا كده. أنا جبت لكم كلام شيخ سامي تيمية لأن كلام تيمية كله قواعد، والميزة اللي في كلام شيخ سامي تيمية ومن القيم إن كلامهم لا تجد كلاما يضرب بعضه بعضا أبدا. لو أنت خدت فقرة سليمة متكاملة من كلام ابن تيمية في سياقها مع مراعاة سياقها، مش ممكن هتلاقيها متعارضة مع كلام تاني أبدا. ليه؟ لأنه هو فاهم صح. اللي فاهم صح تلاقي قد يحدث شيء من هذا القبيل، لأن احنا بشر، بس ده بيبقى استثناء نادر جدا وقليل جدا جدا، إنما في الغالب كده. فأغلب الكلام اللي احنا نقلناه عن ابن تيمية وابن القيم في التلازم بين أعمال القلب وأعمال الجوارح واضحة جدا. قال شيخ سامي تيمية: وقول القائل والطاعات ثمرات التصديق الباطن. ولك الطاعات ثمرات التصديق الباطن، يراد به شيئان. يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. يعني يقول لك إيه؟ الطاعات ثمرات التصديق الباطن. فكلمة ثمرة دي أنا ممكن أنظر لها على حاجتين أو على توجيهين. يعني هل الطاعة ثمرة للإيمان؟ الثمرة معناها تفهم منها أنها زيادة على قضية الإيمان. يعني لو ما طلعتش الثمرة يبقى الإيمان موجود، أخبرك إزاي؟ هو بقول اللي كان ده أو من يفهم هذا الفهم يبقى كلامه كلام مين؟ المرجئة. لكن اللي يفهم منها إن متى وجدت أعمال الباطن فحتما لابد أن توجد أعمال الجوارح، فده مذهب مين؟ السلف وأهل السنة والجماعة. افهم النقطة دي، لأن ممكن واحد يقرأ النص ده ويستشهد بيه على إن العمل ما هوش من الإيمان، وده اللي حصل. وابن تيمية لا يعني هذا، وسببه سوء فهم الشيخ أو إن هو نفسه عايز كلام ابن تيمية عشان يدعم رأيه أو ما شابه ذلك. وقال ابن تيمية: القرآن والسنة مملؤان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف. أنا جبت كلام كثير جدا لابن تيمية، خلي بالكم الحتة دي لأن دي أنا أشرت لها في داخل المحاضرة. بقول: ومن الممتنع، يعني في الواقع ما بيحصلش كده، أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه، يعني الإيمان موجود في قلبه راسخ، بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، هو معتقد كده ومؤمن بكده، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيت الله، فهذا ممتنع، يعني يستحيل وجوده في الواقع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة. شايفين الكلام؟ لا مع إيمان صحيح. إيمان صحيح يبقى لازم حصل. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود ليوصف مين؟ الكفار، هم اللي امتنعوا عن السجود. إنما يصف مؤمن بأنه ممتنع عن السجود ما حصلتش لا في كتاب ولا في السنة. ولو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن تيمية ده جميل جدا في كلامه، بقول لو فرضنا الناس راحوا قالوا النبي عليه السلام نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين إلا أن لا نطيعك في شيء، مش هنطيعك في شيء مما أمرت به أو نهيت عنه، فلن نصلي لا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم أو يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان؟ في عاقل في الدنيا هيقول كده؟ وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟ أبدا، بل كل مسلم يعلم الاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن نبي يجعله مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام. يعني لو واحد شرب الخمر أو زنا مش زي اللي يقول له إحنا هنحاربك ونقتلك ومش هنعمل أي حاجة وهنعمل كل أنواع العصيان بس إحنا مؤمنين بما جئت به، ده بيضحك على نفسه ولا إيه؟ أخي بالك إزاي؟ يعني أما واحد بيشرب خمرة ولا سرق أو زنا أو زنا أو ما شابه ذلك، دي كبيرة من الكبائر، لأن هو بيصلي وبيصوم وبيجاهد في سبيل الله عز وجل، وزي ما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة لما يعني حاول أنه يفشي أسرار النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح ويرسل رسالة إلى مكة إلى غير ذلك. صراحة كلام التيمية كلام جميل، وإحنا هيجلنا منه المزيد بإذن الله تعالى عندما نتحدث عن أركان الإيمان وأنواع الكفر بالتفصيل. قواعد لابد منها من فهم حقيقة الإيمان والعمل. ها هيجوا، يعني انا هحاول بقدر المستطاع ان احنا نتكلم عنه بالتفصيل، بس انتوا ارجعوا له كلام طيب وسهل، وان كان في حاجه يعني صعبه في الكلام انا بحاول دائما، يعني خلي بالكم ربما تجد المحاضره كلها واخدينها من كلام ابن تيميه او من كلام ابن القيم. انا صراحه ما شفتش حد، يعني نفسي صحصح معايا في الكلمتين دول، نفسي الاقي بديل اخد منه غير ابن تيميه ومن القيم. أرجع مثلا للرازي، للغزالي، أرجع للشهرستاني، أرجع حتى لابن حزم إن كان ابن حزم فيه كلام طيب، أرجع لحد من اللي بيتكلموا عنهم من مشايخ الصوفية أو غيرهم، ما تلاقيش حاجة تشفي العليل أو تشبع الرغبة. لكن ساعة ما تعيش مع ابن تيمية ابن القيم حاسس إن أنت ماشي في خط مستقيم ومعاك الأدلة كلها واضحة زي الشمس. ولذلك إحنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نبين الحق. بس خلي بالكم، واحد يقول لك طب الشيخ نقل لنا كل كلام ابن تيميه اللي موجود في مدارج السالكين، ما هتلاقيش نفس كلام ابن تيميه او كلام اقصد كلام ابن القيم اللي في مدارج السالكين، مش هتلاقي نفس الكلام، لان ابن القيم لما بيتكلم باسلوب عايش عصره في القرن اللي عاش فيه من القرن الثامن، اخد بالك ازاي؟ انما احنا عايزين اسلوب للقرن اللي هو ال21 اللي عايشين فيه، فبنضطر نعمل ايه؟ ناخد الأفكار ونصيغها بصياغة أخرى، أو نحاول نجيب العبارات السهلة مكان عبارات ابن القيم بس تحافظ على نفس المعنى. وده عملية ما هي سهلة على فكرة، إنك أنت تصيغ العبارة بشكل يناسب طالب العلم لما يقرأها، فبحسش في يعني صعوبة في استيعاب المعنى، وإن اللفظ فيه يعني صعوبة أيضا في إن هو يقرأ أو حتى يفهم معناه، لأن أحيانا بيقول ابن القيم يقول كلام كل كلمة فيها عايزة شرح. فالدور اللي احنا بنقوم بيه ان احنا بنحاول نعيد التصنيف بشكل يتناسب مع الواقع اللي يفهمه عامة الناس ويفهمه طلاب العلم ويفهمه من يرغب في سرعة ادراك المعلومة بسهولة ويسر. هذا بالاضافة طبعا الاشارة في كل ما ننقل الى اذا كان الكلام بنصي فبنقول بنصي، وان كان بتصرف يبقى تفهم ان القصد من التصرف هو ان احنا ناخد الحق بدليله واضحا حتى ولو قاله ابن القيم أو قاله شيخ الإسلام أو قاله غيره. فأنا أكتفي بذلك. هنا في سؤال واحد بس هنجاوب عليه، وربنا يعينكم بقى على المذكرة وما فيها. معلش خذ الأمور بجدية شوية وحاولوا تذكروا وتجتهدوا، وإحنا قلنا في كل محاضرة البحث المطلوب تلخيص المحاضرة في 7 صفحات، ركز كده فيها وحاول تعمل قواعد وتختصرها، وحتشوفوا أثر الكلام ده إن شاء الله عز وجل عندما تنجزونه. بعض العلماء يطلق على بعض العلماء مرجئة الفقهاء لأنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ويحصل بسبب هذا الأمر شقاق وفرقة خاصة، وفرقة خاصة أن جميعهم من أهل السنة جزاكم الله خير. يعني ده خبر فيه رغبة في التعليق. ولا مرجئة الفقهاء هم بيتكلموا على من قال بأن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان فقط، بعض الفقهاء قالوا كده، بعض الأحناف، فبيسموهم مرجئة الفقهاء. لكن اللي بيحصل دلوقتي في أغلب، يعني أنا بجمع أو جمعت حتى الآن كل اللي كتبوا في قضية الإيمان من المعاصرين ومن القدام عشان المحاضرات اللي جاي، لأن المجلد الأول أوشك على الانتهاء بعد ما ينتهي أو تنتهي قضية الشرك، يبقى المجلد الأول الحمد لله تم وانتهى في دورة منة الرحمن. المجلد الأول، المجلد الثاني كله على القضايا المكلكعة بقى اللي هم عايشين فيها في الواقع. فأنا لما جمعت كل اللي موجود تلاقي إيه؟ تلاقي أنت بتقرأ في موضوعات الإيمان كأن اللي بيكتب بيحارب، يعني بيبقى حريص على الانتصار للرأي الذي يدعمه حتى لو كان من أهل السنة. أخبرك إزاي؟ بس إحنا لما نتعامل بالقصد إن إحنا نحرص على الحق وفقط، ما فيش بيننا وبين حد حاجة، ونؤصل المسألة التأصيل المبني على مجموع الأدلة اللي ورد في الكتاب والسنة، هتلاقي القضية سهلة وبسيطة جدا جدا. يعني حتى الآن ممكن بعض إخواننا يقولوا إيه، والله لغاية دلوقتي الكلام في الدورة دي سهلة أوي، ما هو إزاي اللي فات؟ مش كده برضو يا إخواننا؟ يعني دورة ميد القدير كانت صعبة، وصول العقيدة برضو كانت صعبة، بس إحنا حاسين الكلام ما فيش فيه صعوبة، ده سهل كده. وإحنا قاعدين أحيانا الواحد يقول لك إيه، أنا أعرف أقول الكلام ده وأحسن من الدكتور كمان، خبلك إزاي؟ ماشي يا زيدي ما غيرش حاجة، بس اللي عايز أقوله لك السهولة ديت ما جاتش ببساطة، ده هي صعبة جدا جدا، وهتعرف أهميتها لما تعيش المعترك نفسه وتتكلم مع هؤلاء. لأن أنا ألاقي مثلا واحد بيتكلم فتلاقيه يجيب كلام تشعر فيه بأنه تبع المرجع، وبعد شوية صغيرة جدا يجيب كلام تلاقيه تبع الخوارج في النقطة دي. يعني هو إيه اللي بيحدده؟ الأصول والقواعد المبنية على الكتاب والسنة، ولا مجرد عبارة تنقل من هنا وعبارة تنقل من هنا؟ هتشوفوا الكثير عندما نتعرض ونتطرق إلى هذه القضايا. أتمنى إن شاء الله الحرص والمتابعة وعدم التخلف عن الحضور، وبإذن الله تعالى يكون في إفادة كبيرة جدا جدا، لأن القضايا اللي جاية ما ينفعش واحد يغيب فيها. صحيح المحاضرات اللي جاية عن الشرك وتفصيلات الشرك، وإحنا بنحاول نلم كل ما يتعلق بهذه المسألة في 3-4 محاضرات عشان يبقى طالب العلم عنده استيعاب كامل لهذه القضايا المتعلقة بالشرك الأكبر والأصغر. لكن بعد كده في موضوع الكفر والإيمان والأشياء دي نتمنى أن محدش يغيب، يبقى فيه حرص ومتابعة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم. بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل